السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أتوجه بالشكر لمعهد المخطوطات المنظمة العربية للتنمية الإدارية والدكتور مراد الريفي والدكتور أحمد عبد الباسط على هذه الدعوة الكريمة، والمشاركة إن شاء الله تكون فعالة. حديث اليوم سنحاول أن يكون في إطار تطبيقي لكل ما سمعناه في الأيام السابقة، وقد حرصت على أن أحضر جميع المحاضرات لجميع المشاركين الأساتذة الكبار حتى نرى العناصر المشتركة بين ما ينظرونه من نظريات وما يتحدثون فيه عن ما يمكن تسميته بفلسفة العلم، ومقارنة ذلك بتجربة تطبيقية استغرقت حوالي ربع قرن من الزمان في المسجد النبوي الشريف. وأني أستبيحهم عذرا وأستسمحكم أن في تداخل شديد جدا عندي بين شخصيتي وتجربتي الشخصية مع تجربة المسجد النبوي، فيمكن أن تقول أن أنا تجربة المسجد النبوي غصب عني، يعني متداخل معها، متشابك بكمية من التروس الرهيبة ومن الصعب تفكيكها. فأنا أحاول منذ عدة أيام أن أفكك ما بين شخصيتي وطبيعتي وإمكانياتي الضعيفة وبين تجربة المسجد النبوي، وهذا من الصعوبة بمكان لما ستسمعون. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، نقطة هامة، وهي أن أي شيء بقول نحن عملته أو فيه، هو في إطار جماعي، في إطار جماعي، يعني في مجموعة كانت تعمل، في منهم من هو فوقي ومنهم من يتبعني، فأنا جزء من فريق عمل. صحيح أنا كنت المستشار وبخطط وبنفذ وبتابع وكذا، لكن ما كنتش أقدر أشتغل بدون مديري ولا بدون مساعدي ولا بدون من هو تحتي، حتى العامل والفراش الذي يحضر لنا الماء وينظف المكان، كلنا فريق. أشرف أن أكون واحد من الفريق، وهذا سأؤكد عليه إن شاء الله مرة أخرى في آخر المحاضرة. فأنا لا أنسب كل هذا لشخصي وإنما أحد فريق العمل. الشيء الآخر وهو مهم، كلنا تقريبا يعني نحب المدينة المنورة، فالمحاضرات العلمية يجب أن تروح في الإطار العلمي بعيدا عن المشاعر أو الأحاسيس. ولكن يبدو أنني سأرصد من البداية، سأحاول يعني أن أخرج من هذا. نتوكل على الله. كانت البداية عندما ذهبت عام 1419 في الحج إلى المدينة المنورة وطلبت بعض الأشرطة، فوجدت أن الكتاب الذي أريد الحصول على شرحه مكون من أكثر من 900 شريط، وكل شريط ساعة ونص. أنا عشان أسجل دول وأتكلف كام، تحطهم في إيه، وتجيبهم إزاي، وتنزل بهم المطار إزاي، وهيعملوا لك إيه في المطار إن شاء الله يعني. وبعدين لو حبيت تسترجع أي مادة أو أي عنصر في 900 شريط دول هتروح فين، هتقعد تحط في الكاسيت، أيام بقى الكاسيت بتاع زمان ده، شريط تيب، صعوبة حتى استخدامها أو استرجاعها. وهذا كتاب واحد، كان شرح نيل الأوتار على ما أتذكر للشيخ الوائلي رحمه الله وغيره من الأشرطة. فوجدت أن المسألة يعني بعيدة عن عصرنا الحاضر وواقعنا واستخدام ففكرت وأنا حاجي كيف نراقب من هذا، كيف أضغط بزر وأستخرجه. وكان يوجد يعني عندي تجارب قبل أن أذهب إلى هناك، ولكن شخصية يعني كنت أشياء كثيرة حصل رقمنتها وسجلتها في جهازي الخاص بطريقتي الخاصة وبأسلاكي الخاصة وبكروتي الخاصة في بيتي وزيلي باستخدامي الشخصي. أيضا عندما دخلت للمخطوطات كنت في هذا الوقت يعني أكتب بحثا وأبحث عن مخطوط ولم أعثر عليه، فذهبت هناك في هذه الرحلة أسألت عن هذا المخطوط، هل هو لديكم؟ قالوا نعم. هل يمكن الحصول على نسخة؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لدينا نظام بالبدل، يعني تعطينا مخطوط نعطيك مخطوط، هذا أنت تريد مخطوط 100 صفحة تعطينا مخطوط في حدود 100 صفحة. أنا لحد لدي مخطوطات ولا معايا شيء ولا عندي أصلا، الموضوع صعب يعني علي الآن. طب قلت لهم طب رأيكم أبدلكم؟ قالوا أبدل بإيه؟ قلت لهم أنا عامل شوية نصوص كده، البخاري على مسلم على الترمذي على النسائي على أبو داود على ابن ماجه، ما أشرحكم عون المعبود وتحفة الأحوازي، إيه رأيكم أنا أعطيكم النصوص دي وتعطوني المخطوط؟ قالوا طيب الله كويس، كل ده وتعطونا وتاخد واحد بس؟ قلت لهم آه. طب قبل المدير تفهم جزاه الله خير. وهذا الرجل أنا الحقيقة يمكن الوحيد اللي ممكن أذكره باسمه من باب يعني ذكر الأفاضل، وهو كان مدير مكتبة المسجد النبوي الشيخ سليمان العبيد، سليمان بن صالح العبيد حفظه الله، هو الآن متقاعد يعني ليس هو الآن هو المدير، ولكن هذا الرجل كان فيه من الأخلاق والسمو يعني الكثير جدا، نحسب على خير وأنا زكي على الله. فالرجل تفهم وخد بياناتي وعادنا نتناقش شوية، قال لي فاجئني بمفاجأة العمر، قال لي تيجي تشتغل معنا؟ وافقت طبعا بدون شرط ولقيت، وطلب الوحيد ان اولادي معي قبلي، فاتيت بالاولاد وقلت ساربيهم في المسجد النبوي، وبدات الرحله من صلاه الفجر الساعه 4 بكون في مكتبي 4 فجرا. اخرج الساعه 10 مساء متصلا، اخرج العصر من اي باب مسجد، اكل اي حاجه وارجع مباشره عشان ننفذ الخطه قبل انتهاء الاكل. في لحظه ممكن كل حاجه تروح، سواء بانتهاء العقد والمبادره الاجباريه بانتهاء التاشيرات او بانتهاء العمر. فكان سؤال دايما بيساله لي، ليه انت بتشتغل على طول؟ ليه ما ترتاحش حتى الجمعة والأعياد؟ سامحوني انا كان عندي هدف، قلت له انا اريد ان انجز في الوقت ورقة الامتحان قبل أن تسحب الورقة، وهي المشكلة الامتحان بتبقى عارفه 3 ساعات 2 ساعتين، هذا الامتحان بدون وقت محدد تنسحب أي لحظة، بعد ربع ساعة نص ساعة انتهى. قلت له صدر حل وسيبقى الأثر، صدر حل وسيبقى الأثر. فعندما أريد أن أرحل، عندما سأرحل بدون إرادة مني، أريد أن أترك 1 أو 2 أو 3 أو 5 أو 10 اجتهد في تحصيل ما تستطيع تحصيله بتوفيق من الله. وهذه أيضا عنصر مهم جدا، كل ما فعلته هو إن كان خيرا فهو من الله وحده وليس لي فيه فضل، وإن كان خطأ فهو مني ومن الشيطان والله منه بريء والرسول منه بريء. فلا أنسى بالفضل لنفسي في شيء، إنما هو توفيق الله لهذا المكان الذي صدر منه الإسلام ودار الإيمان من البداية. كما انطلق الوحي من هذا المكان في البداية، كنت أريد أن تكون إعادة لصياغة الوحي بصيغة عصرية وتقديمه للناس بسهولة للمسلمين وللعالم. في إطار منهج منضبط بالكتاب والسنة، ليس فيه تطرف، ليس فيه تخلف، ليس فيه مغالاة، تحت رعاية دولة رسمية نظامية ومراقبة حكومية وأمنية وانضباطية، بحيث تكون إنتاجك منضبط في إطار شرعي صحيح، وليس من ابتكار مجرد أشخاص أو كيانات أو اتجاهات أو جامعات، إنما أنت تعمل في إطار رسمي حكومي، فيجب الانضباط بهذا المعيار تماما. فكان شرفا أن أساهم في هذا، وأقول هذا الكلام قبل أن ندخل في التفاصيل الفنية، لأن أنتم كالفرسان في ميادين الثقافة، فأنت تحمل سيف الثقافة لتنشر هذا العلم بين الناس. فإذا كنت مديرا أو مسؤولا أو مشرفا، فأنت مسؤول قانونا أمام الناس وقبل ذلك أمام الله عن هذه الثقافة التي ظلت تنحدر وتضمحل حتى وصلنا إلى ما نحن فيه. فلابد من إعادة هذه الثقافة العربية الإسلامية بشكل مرتب ومنظم يليق بهذا التراث. فلا يجوز لنا أن ندعي أننا نحب تراثنا وأمتنا ثم بعد ذلك نتخاذل جميعا ونتفرج عن هذا التراث وهو يضيع، وفرسانه هم من المستشرقين غير العرب بل ومن غير المسلمين، هم الذين يقدمون ويحملون راية التراث. ليس هذا تقليلا من جهودهم ولا انتقاصا من علمهم ولا احتقارا لما يقدمون، بل نحن نقدر ونثمن ما قدمه بروكلمان مثلا، ومن بعده رجل من مفخرة العالم الإسلامي فؤاد سيسكين. فهذا التراث لا يمكن إنكاره، ولكن ماذا بعد؟ هل قدم كل ما يمكن تقديمه أم جزء من المتاح الكبير؟ بالتأكيد أنهما قدم جزءا من المتاح الكبير، فأين التكملة وأين الاستدراك وأين التصحيح وأين المطابقة والمراجعة والنظر مرة بعد مرة والنقد العلمي بدون أهواء على هذا العمل؟ فيوجد استطرادات واستدراكات كثيرة جدا. ذات مرة كتبت عن نصف صفحة لبروكلمان حوالي 10 صفحات، أنا أصحح وأنتقد ما كتبه وأقدم الصحيح بالدليل مع بيان الصور والمخطوطات التي تثبت صحة ما أقول، وليس هذا لأنني أفضل منه في العلم أو أكبر منه في العلم، لا، ولكن لأنني جئت بعده وجئت في عصر مختلف، فأتيحت لي إمكانات لم تكن عنده. فأنا الآن هو أتكلم عن مخطوط في الجزائر، في فرنسا، في أمريكا، ولم يره، ولكن أتيحت لي الفرصة أن أرى هذا المخطوط، فعند المطابقة أجد خطأ فأكتشفه بسبب تيسير هذه المسألة في 2022. هذه نقطة هامة جدا عند التقييم. عندما تحدث الدكتور في المحاضرة السابقة عن مراحل الثورة، أنا أريد أن أربط بين ما سبق وبين هذا الحاضر. المراحل الثورة الصناعية هنا 4 مراحل، وتحدث عن أول مرحلة وتحدث عن القوى البخارية أو الفحم. فما زال كثير ممن يعيشون بيننا ويتحدثون عن التراث وأحياء التراث يتكلمون بعقلية الثورة الأولى، ما يزالوا يعيشون في عصر الفحم والبخار ويتصور أنه يريد أن يصيغ، نقول هذا كلامك صحيح من 200 سنة، أما الآن في 2022 إحنا دخلنا في الواقع المعزز وفي الواقع الافتراضي، ودخلنا في مسائل أخرى والOCR والتعرف الضوئي على الحروف والأوبتيكا، دخلنا في مسألة تانية، دخلنا في الانترنت والانترنت. فهل واكبت العصر؟ هل حدثت؟ هل حملت الهم؟ هل وضعت خطة؟ كان الكلام أيضا الدكتور خالد فهمي بالأمس كان يتحدث عن ضرورة، ويتحدث عن موارد التراث، وتحدث من النقط مهمة. ويمكن ما زالت الصفحة هنا في الصفحة التي قبلها نتكلم عن الخطة، وجود خطة وعناصر الخطة، فهل كتبت الخطة وهل نوقشت واعتمدت ثم نفذت؟ هل نكتفي عندما نتحدث عن التراث والرقمنة، تعريف التراث، تعريف المخطوط، تعريف الرقمنة، ثم عندما أتحدث عن الرقمنة في الحقيقة ربما البعض لا يتحدث عن الرقمنة، هو يتحدث عن فوائد الرقمنة. تحدث عندك سرعة وحفظ شفافية. أنت تحكي لي أو لك أريد أن أنتقل من نقل بالبلال والحمير إلى الطيران، تقول لي فوائد الطائرة وهيجيبوا لك شراب سخن وأنت جالس وساعتين وتبقى هناك وأنت ماشي، دي كلها فوائد الطيران. فين بقى الطيارة؟ هل أنتجت طائرة؟ لو لم تنتج طائرة فلا حديث معي. تتحدث عن فوائد الطيران وأنا أعرفها فوائد الطيران حتى لو ما عرفتش أصيغ، يعني ما عرفتش أكتب كده زي ما أنت بتقول، أنت قعدت تقول 40 صفحة في فوائد الطيران وهتنزل وهيجيبوا لك برفان في مش عارف فين وقدموا لك إيه، ده حلو جميل قوي، ممكن تعرف حاجات أنا ما أعرفهاش كمان، سافرت كام مرة ما شفتهاش أنت تعرفها، بس كل ده لم ينطق طائرة. أنا أريد أن أنطق الطائرة تكون بتاعتي وأتحكم فيها. فأنت لو لم ترقمن وما بعد الرقمنة، أيضا أعجبني في المحاضرة السابقة نتحدث ما بعد الرقمنة، لم تنتهي رقمنت ثم ماذا؟ لابد من الإتاحة، لابد من التشارك والتفاعل، وسماه بإعادة الاستخدام، أين تأثير هذا على الناس؟ فأنت رقمنت وأضعته في الدرج، وكلما أتى باحث، إما أن نكون نحن ممن ييسر على الناس وييسر الله لنا، إما أن نكون من يصعب ويعسر على الناس ويكلفهم فوق طاقتهم، فالأمر خطير. لا أريد يعني أن أقول كلمة، إنما الأمر خطير. فإذا أردت الفوز في الدنيا والآخرة عليك أولا استحضار النية، الإخلاص للعمل، الطلع أمامك، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا. في ناس تحط أن يكروتها، أي أن يتقنها، أن يتقنها. وأيضا الحديث في البخاري ومسلم أن أنس ابن النضر عندما دخل في فتته موقعة بدر، فعندما دخل في موقعة أحد غزوة أحد، فقال لئن أرني الله الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. فلما انهزم المسلمون فدخل بنفسه وحيدا منفردا، فمسكه أحدهم، هذا انت راح فين لوحدك؟ تدخل على جيش لوحدك؟ قال والله اني لا اجد ريح الجنه. فالراجل دخل الجنه وهو على الارض شم من ريحتها وهو عايش، شم الجنه، وازلفت الجنه للمتقين معناها في يوم القيامه، ولكن هو شعر بهذا حقيقه وهو على الارض، فدخل فقاتل حتى قتل. هذا النموذج الذي نعرفه جميعا ونسمعه في الروايات ومن وصم الشفانة، إن لم تطبقه فأنت مسؤول. عندما أقول لماذا أقول هذا وما علاقته بالتراث، ستجد من يعيقك ومن يتخذل عنك ومن ينفض من حولك ومن بل من يحاربك ويستخرج عليك إشاعات ويكذب عليك وعنك ويحيك لك ويحقد ويحسد، وهذا موجود منذ بدء الخليقة، أبناء آدم قابيل وهابيل نعرف، فهذا موجود، فهو موجود في كل شيء في الحياة. عندما أقول أنا كنت في جنة الدنيا في المسجد النبوي، لا أقول أن كل شيء هناك كان من الجنة، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك مثلا من ابتدع واخترع وألف وكذب في حدث الإفك ليطعنوا في شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها، وهي بنت من وزوجة من، فهذا وارد ومعروف. ففي أخطاء في كل مكان وفي كل عصر، فهذه الأخطاء لا تجعلها تضع على عينيك غشاوة تمنعك في أن تذهب مباشرة إلى غرضك بوضوح. النبي عليه السلام لم يلتفت وإنما أصر وأكمل، وكما كان هناك من المنافقين من يحيكون هذا، كان هناك من المخلصين من يسيرون في عكس الاتجاه أو في الاتجاه الصحيح. عندما قامت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، هذا نموذج الفريق بين المهاجرين والأنصار أيضا في حدث هيال المهاجرين وهيال الأنصار، وبدأوا حيحصل حرب بين المهاجرين والأنصار. والسلام يقول أدعوا الجاهلية وأنا بين ظهرانكم وبين ظهرانيهم، وهم يدعون هذه الدعوة، فإذا قد يوجد هذا ويوجد عكسه. فأنت لا تتصور أبدا أنك ستوجد في بيئة تجد كل من الناس سترحب بك وستؤيدك، ستحارب ما فيش مشكلة. ستجد ثلاث أنواع: نوع هيأيدك ودول قلة، ونوع هيعرضك ويحاربك ودول برضو قلة، والأغلبية في الوسط، لا هو معك ولا ضدك، ولكن ممكن أحد الطرفين دول يجذبوا ناحيته. يعني ممكن المؤيد لك يجذب مجموعة والمعارض لك يجذب مجموعة، ودول ممكن متارجحين بين كذا. لا تنظر لكل هؤلاء أبدا، انظر إلى الله سبحانه وتعالى وحده، واستعن بالله، واجعل جنودك من المخلصين الذين يؤيدونك وقد يتغيرون عليك. وارد كل هذه المسلمات في العمل بالتراث. أنا أعرف أن هذا جانب قد يكون يعني عاطفي أو أخلاقي، ولكن أظنه متصلا مرتبطا بما رأيته وبما بما رأيته بما رأيتم وأيتم أنتم أيضا، أنا متأكد من هذا. ولكن تذكر هذا الكلام ليعيد شحن البطارية والعقل وتوجيه الناس. نبدأ بقى في الإيه، في الكلام العام، وأعتذر عن هذه المقدمة. لا أدري أين ذهب ال. على الديسك توب في فولدر. أيوه هذا. نعم الشير بس سكرين بس. العنوان العام كان إدارة التراث العربي ومؤسساته، وعنوان المحاضرة من تجارب المؤسسات المعاصرة في إدارة التراث. سنتحدث عن المخطوط. بدأ أنا يعني الشرائح اللي في الأولى سأمر عليها سريعا، هي مقدمة ولا يوجد وقت لها، ولكن إحنا نقول إن المخطوط بدأ في الحفظ في الصدور، ثم من الصدور إلى السطور يعني كتب، ثم من المحبرة إلى المطبعة، ثم من الورقي إلى الرقمي، حتى رقمنا. هذه مرحلة تطور التراث والمخطوط حتى طبع ورقمن. والمشكلة كانت في صعوبات البحث الموجودة حاليا، أنك تحصل على مخطوط أو على مؤلف، أو عندما يكون البحث يعني بحثا مركبا، كأنك تريد أن تبحث عن كتاب في مسألة في التربية للإمام مثلا أحمد بن حنبل، فهل تكلم الإمام أحمد بن حنبل في التربية، وأين هو الكتاب وأين مخطوطاته، وهل طبع، هل بحث في رسالة علمية، أين هي الرسالة العلمية، هل العنوان مباشر أم هذه مسألة، هل هو ليس له كتاب باسم التربية. فقد يقول أحد ليس له كتاب في التربية، معروف الإمام أحمد مؤلفاته، نقول لا، تحدث هو عن كذا في المكان الفلاني، أورد حديثا بسنده عن التربية في كتابه كذا. فأنت تدخل في مسائل كثيرة جدا فرعية، من لا يعلم يقول لا غير موجود، ومن يعلم أو أفيد عليه شيء من علم يدخل إلى صلب الموضوع. هذه صعوبات في البحث. أيضا من ضمن صعوبات البحث للأسف بعض المستخدمين، هستخدم بعض عشان ما يكونش فيه تعميم، بعض المستخدمين وأرى طبعا كثيرا يحمل مخطوطات من النت، مخطوط رقم 1، مخطوط رقم 2، مخطوط رقم 10، يحط في جهازه ويقول لك عندي مكتبة كذا. طيب يلا خرج لي بقى الإمام أحمد قال لي في التربية، ما أعرفش. طيب عندك إيه من مكتبة كذا؟ ما أعرفش. أو مخطوط واحد، مخطوط رقم 1 بس، ده اللي يعرفه. استفاد ايه؟ فإذن عدم وجود البيانات يعيق من الاستفادة، وحصولك على المادة لوحده لا يكفي، كمن اشترى الطعام وضعه في البيت بدون أن يطبخ فلن يستطيع أن يأكل اللحم، ولن اشترى حطه في التلاجة فمش مستفيد حاجة. لازم هو خد خطوة بس لسه في خطوات كثيره لازمه لابد من استكمالها. ففي صعوبات تواجه الافراد والجهات. من ضمن صعوبات الجهات ان الفوضى اللي حصلت في الانترنت، دعوني يعني اسميها ما تجاوزا الفوضى، وان كانت بنيه حسنه تضع وساضرب على ذلك مثالا بالمكتبه الازهريه. المكتبه الازهريه اتيحت على موقع الانترنت التابع للموقع الرسمي، والناس حملتها، وبعدين اختفى الموقع. فاللي حمل اللي هو كان يتوقع انها ستختفي او قد تختفي يوما ما، فناس اعادت رفعها وبداوا يتبادلونها بينهم. كثير لم ينتبه الى ان الارقام التي تم تبادل المخطوطات بها هي كلها ارقام غلط. لماذا؟ لان المخطوط عندما رفع لم يكتب برقمه في المكتبه، وانما هذا كان رقما تسلسليا للرفع. فانا لو اتيت بمخطوط رقم 5212 مثلا، وهذا اول مخطوط انا ارفعه في المكتبه، فبياخد رقم واحد فين؟ في الرفع. فلما يحمله لاي واحد يقول لك في الازهريه برقم واحد، هتروح تلاقي كتاب تاني لمؤلف تاني في موضوع تاني، وهكذا في جميع الارقام. فبالتالي كل الاحالات اللي جت من هذه النسخه غلط. طب ولو واحد كتب حاجه هو بيحفظ كتبها غلط، ظن انه كذا فكتب انه للمؤلف فلاني وليس له، فينسب له وتظل الخطأ يتداوله، وحتى تقنع الآخر بأن هذا ليس هو الرقم. هذه المشكلة، والأمثلة كثيرة. طب يترتب على ذلك أن لما يجيله يحصل تبادل مخطوطات أو الإهداءات، فأنت تظن أن هذا عندك لأن الرقم أمامك واحد وهو ليس واحد، وتظن أن هذا عندك. أو عندما يقول لك أنا عندي كتاب مخطوط الزهد للإمام أحمد، طب نبحث كده، أو عندنا نعمل 10 نسخ، مش هذا واقع أنا شفته، إذن لا أريد هذه النسخة عندك، لا قيمة لها. هل هذا هو اللي عندك فعلا من الزهد ولا خطأ؟ لا يعرف. ولأن كثير من القائمين هو ليس مختصا في التراث، فلا يفهم ما تحت يده بشكل جيد. طيب أين، ما هو هذا الكتاب؟ أو أصلاً مش مكتوب الزهد، هو مكتوب إن ده مخطوط رقم كذا في مكتبة كذا، بس كل اللي عنده إن ده رقم 500 في دار الكتب المصرية، أعرفش إيش هو. في واحد يقول له أنا عندي كتاب كذا، يقول آه صحيح، طب هاته، يأخذه ويعطيه إيه؟ مخطوط بديل، ويقول هذا هو نفس النسخة التي عنده لكن باسم آخر أو بشكل آخر، فيتراكم فيتراكم فيتراكم 10 نسخ و20 نسخة و30 نسخة من نفس الشيء ب30 اسم، لأن أنا غيرك غير كل واحد فينا قد يسمي المخطوط بطريقة ما أو بنموذج في ذهني، ليس لا يوجد ضوابط استنادية، فلا بد من وجود ضوابط استنادية في التسمية للمؤلفات للكتب لأسماء الكتب المصنفة وللمؤلفين. فكنت أضرب مثلا ابن حجر العسقلاني، يوجد في بعض قواعد البيانات يكتب العسقلاني فصلة أحمد بن علي بن حجر، واحد آخر ممكن في نفس المكتبة بعد 10 سنين يجي الموظف ده يمشي يجي موظف تاني أو قاعد جنبه، ولكن كل واحد بيشتغل بطريقته، ما يكتبش العسقلاني، يكتب ابن حجر العسقلاني. فهذا سيظهر في الألف مع الباء مع النون، والثاني سيظهر مع الألف مع اللام مع العين، ولو استبدلنا حذفنا الألف واللام فسيظهر في العين وهكذا. وهذا يظهر في حجر وتاني يظهر في عسقلان، فكأنهم شخصان مختلفان، والكمبيوتر لا يعرف أن محمد هو حمادة. ويجب أن نفهم الضوابط الاستنادية ونلتزم بها، فيظهر بصيغة أخرى، ثم يأتي مفارس آخر ويكتب أحمد بن علي بن حجر، ورابع أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وهو رجل شافعي، فيزيد الطين بلة أن يسميه أحدهم الشافعي نسبة إلى مذهبه، وقد يأتي رجل ويكتب عليه المصري، واحد يقول لا هو أصله فلسطيني، وهكذا. وتظل المسألة في متاهة تخرج لك البيانات أكثر من 20 اسما لنفس الشخص. وأنا رصدت هذا في المكتبات السعودية، في المكتبات المصرية، في المكتبات التركية، فتجد أن النتيجة في البحث لن تستطيع أن تحصل على جميع مؤلفات هذا الرجل ولا مخطوطاته أبدا، لأنك في كل مرة ستحصل على جزء من الحقيقة، ولن تستطيع أن تكمل الصورة، لأنك مرة ستصل إلى جزء. وكانوا يقولون دائما في المثال مشهور في التنمية الفكرية والبشرية نحو هذا، مثال يعني لطيف، عندما أتوا بعض الناس أغموا عيونهم وأدخلوهم على فيل، فكل واحد مسك جزء من الفيل، فاللي حط إيده على الذيل معصوب الأعين قال الفيل هو عبارة عن ذيل ولا شعر، والآخر مسك الزلومة قال الفيل هو عبارة عن زلومة، واحد مسك الساق وهكذا، كل واحد يوصف الحيطة اللي هو فيها ويظن أنه قد أحاط به علما وفي الحقيقة لا يعطي إلا جزءا من الحقيقة. نفس الكلام واقع في التراث بشكل أكثر فضاحة، فهو يرى جزءا من الحقيقة وظن أن قال أنا بحثت في كذا ووصلت إلى أن هذا الشخص له 5 مؤلفات أو 10، وهذه النسخة فيها وهذا الكتاب له 10 نسخ في العالم. غير الاسم بقى، حط شيل العسقلاني حط ابن حجر هتجد 7 غيرهم، وحط دي واحد من مرة شفت أنا واحد مسميه أحمد بن علي بس، فأنت هل تظن أن أحمد علي هو ابن حجر العسقلاني؟ وحتى لو حطيت بالتبديل والتوفيق أحمد علي يعني كده كل سنة طيب. وفي قواعد بيانات أنا مش عايز أقول أسامي عشان ما أسألش إلى أحد، لكنه كبير ومعروف، فأحمد علي هو ده ابن حجر. طب وبعدين ابن حجر ده الهيتمي ولا ابن حجر العسقلاني؟ والاثنين شافعية، فيحصل خلط، وده كثير جدا على فكرة، حتى لأظنكم حتى عند بروكلمان في كتب هو نسبها لهذا الزاك وزاك الهات. وأيضا بين الترمذي أبو عيسى صاحب السنن وبين الحكيم الترمذي المؤذن، فيخلط أيضا وينسب بعض كتب هذا لذاك، مؤلف مختلف تماما والمنهجية مختلفة. وابن حجر الهيتمي الثاني اللي طلع معنا بعد ابن حجر في الهيتمي بالتاء وفي الهيثمي بالثاء، ويزيد الطين بالله أن بعضهم يسمي الهيتمي أيضا بالهيثمي، فثاء وثاء، وهذا شافعي وذاك شافعي والثالث شافعي. فإن لم تكن الصورة في ذهنك واضحة، حاجة من الاثنين، يكون عندك من التراكم المعرفي بحيث أول لما تشوف اسم الكتاب لا ده بتاع فلان خلاص، من غير ما يعني قولا واحدا ده مجمع الزوائد نور الدين الهيثمي، قولا واحدا من اسم الكتاب أنت تعرف هذا المؤلف وكتبه فلن يختلط عليك، أو أن يكون عندك بقى قاعدة بيانات، ولا أنت أصلا حتى لو أحط علما بهذا المؤلف والثاني والثالث هل ستحيط علما بجميع المؤلفين في جميع التصنيفات في جميع، هذا صعب يعني جدا، يمكن ولكن صعب جدا يعني، قد يندرج أعدادا محدودة ستعد على الأصابع كده، لكن معظم الناس هنتكلم عن الأغلبية وليس على الحالة الشاذة، فلابد من قواعد بيانات مفصلة وكذا. فهذه كلها صعوبات تواجه الأفراد والجهات، منها تكرار النسخ والقدرة على التبادل والاستفادة المرجوة. فكان الحل هو إدخال الفهرس في قواعد بيانات بعد رقمنتها، ويوجد نماذج نعتمد عليها في الفهرسة مع وجود ضوابط استمرارية. طيب كنا نتحدث، الدكتور السابق يعني تحدث عن وجود خطة وقلنا نماذج، هذا نموذج عام 1425 من 20 سنة مثلا، كتبت هذا عن الصوت المكتبة الصوتية، وهذه في الحقيقة كانت منفذة قبل هذا التاريخ بسنوات، يعني جاب 5 سنين كنا شغالين عليها، ولكن كانت طبعا دي مش كاملة، أنا جايب نماذج يعني، لأن لما جيت أجيب لقيت إيه بعشرات الصفحات وكذا، وجدت إن أنا مكتب أكتر من 100 صفحة مثلا في الخطط، فلو استعرضناها هنحتاج ورش، نعمل ورشة للصوت وورشة للكتب وبعدين ورشة للمخطوطات ونعيش بقى مع بعض. فأنا بحاول أختصر هذا كله في نقاط سريعة بقدر المستطاع، ولكن نحاول أن نقدم نموذج سريعا. فكانت المعلومات كلها في ذهني ولم أطلب من أحد تنفيذها إلا بعد ما نفذتها بيدي وأرى النتائج وأحللها وأعمل فيدباك إعادة تغذية لأقيمها ثم أصححها وهكذا. بعد ذلك بدأت أدرب فريق العمل، كل هذا ظل شفويا سنوات، ونعمل ونطور وأعيد توجيه وتصحيح المعلومة وطورها شفويا. قلت ثم ماذا؟ الكلام الذي بدأت به لولا نعيده لابد من توثيق هذا، ولذلك أنا قلت في أحد من تساءل هل يجب علي أن أوثق ما فعلته، قلت بل المحاضر قال يستحب ذلك، قلت بل يجب. فحتى يعني لطيفة لما سألني الشيخ أنت بتكتب ده ليه؟ قلت له عشان لما تحب تمشوني تمشوني على طول، ما تفكروش، واعلم انك لن تخرجني من هذا المكان قبل يوم واحد من ربنا مقدره، ولن اجلس يوما واحدا زيدا عن مقدره الله. فكل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. هذا نموذج انا اتمنى ان الناس تفعل احسن منه، لا اقول مثله. كل شيء حطه في ايدك، لان ده حياته هو حياتك، ابقاؤه حيا بين الناس وابقاء لعلمك، واندثاره اندثار علمك، فيجب ان تحرص عليه لكي يبقى. وسنرى الحمد لله بفضله عز وجل بقائه حتى الان سواء كان سنصر ملاحقا. وكنت حتى عندما نحاول الصوت اضع الخطه، هذه ليست نظريه وانما كانت تطبيقيه، يعني بين التنظير والتطبيق. هنا انا اتكلم في البدايه كلام نظري ومرحله ما قبل العمل وعايز كذا واريد كذا وكذا، وهذا هو التطبيق، فهي تشمل الشق النظري والشق العملي في نفس الوقت بما فيها الاجراءات التنفيذيه. وفي الاغلب في الدراسات الاكاديميه تنفصل هذه عن تلك، لان هذا مسار وذاك مسار اخر، ولكني الان انا في مجال العمل والتطبيق، فاريد لهذا النموذج ان يبقى وان احدد له اين يضع الصوت. هذه العلامه الحمراء لا تتجاوز هذا الخط، والا الصوت سيكون مزعجا، وبخاصه لمن يستخدم سماعات الاذن. وهذا الكلام كان قبل انتشار الجوالات بهذه الصوره الرهيبه، كانت جوالات زمانها بكشاف، فما كانش الناس بتستخدم السماعات بهذه مثل هذا الان، والا كان فشل كل هذا الصوت، لانه مجرد ما سيضع سيرفضه، مزعج عالي جدا في ودنه. لا، فكنت من الاول منضبط، بل كنت انزل اشتري الام بي 3 بلايرز، مشغلات الام بي 3 المختلفه، واجرب كل ملف صوتي على هذا النوع ثم هذا ثم ذاك ثم هذا، واكتب عندي النتائج لاعلم ماذا ينتج العالم وماذا سننتج نحن، هل سيتواكب، ستوجد مشكله، ما هي المشكله وما هو الحل، فاحل بحيث ان اقول دائما سيروا بسير اضعافكم. فلا يجوز لي ان انتج شيئا واقول هذا يا اخي روح اذهب اشتري من ابو 20000 ريال ولا 20000 دولار وكذا عشان تسمع. لا، راجل بسيط حاجي وعايز يشتري شيء في السوق صيني معتاد بمبلغ زهيد او في بلده وبياخده وبيسافر، عايز ان يروح بلده يشتغل. فما تلزموش انت التقنيات. انا اول ما اشتغلت كان عندي مثلا دي في دي رايتر، هذا كان شيء مهول، وبعدين بقى عندي ليزر رايتر. طب الرايتر ليزر ده كم واحد عنده حتى الان؟ هو كان عندي في جهازي، لكن انا لازم انتج بما يطيقه الناس كمان بالامكانيات الماديه. اذا كانت الاسطوانه الواحده ستكلف مبلغا طائلا، فما الفائده من ان تنتج شيء تبادله سيكون مكلفا جدا، ستطلب من الحاج مبالغ طائله لكي يحصل على الماده، فلا بد من ان تسير سير سير اضعافه. فهذا نموذج، وهذه كانت الرؤيه. هنا ان انا عندما تحدثت عن الكتب قلت يوجد قاع في المكتبه وتوجد الكتب النادره وتعاملها مختلف وتوجد المخطوطات. الكتب النادره، وكانت تحدثت في سالت الدكتور هنا عن سؤال في المحاضره السابقه عن المحافظه على الكتب النادره. فالكتب النادره بتوضع غالبا في قسم التابع للمخطوطات، بحيث انها تعامل معامله شبه معامله المخطوط، فهي وسط ما بين المطبوع الذي يسهل تداوله في ايدي الناس وبين المخطوط الذي لا نريد ان تمسه اليد. ولكن هذا ايضا كتاب النادر المطبوع من اكثر من 200 سنه، عرضه للافات، عرضه للتمزق وتشقق الاوراق، فلا بد من المحافظه عليه في مكان خاص. فكانت الاطار يشمل معالجه مختلفه لكل مجموعه من هذه المعلومات. ايضا عندما تحدثت ظللت انتقل الى كل قسم من اقسام المكتبة. كانت المكتبة فيها أقسام كثيرة، أو الإدارة بشكل عام، يعني في إدارات تخدم على المكتبة زي القسم الفني، دول المعنيين بالتصوير، فهو تابع للمكتبة إداريا ولكنه طبعا مختلفة، ووجد في مكان مختلف خارج القاعة طبعا. ويوجد قسم كبير في المسجد النبوي فيه مقصات، مش مقص، مقصات إلكترونية تعمل بالكهرباء، في عدد كبير من المجلدين، في إمكانيات، فكيف تشغل القسم الفني وكيفية انتقال الكتاب والتسلسل هذا الإداري حتى يكون كل قاع قسم مسؤول، فأنا لا أخطط للمكتبة فقط وأنا مخطط لكل. قبل أن أكتب هذا طبعا ظللت أعيش في الأجواء وأدخل كل المكاتب وأجلس مع كل الموظفين مرارا وتكرارا، ليس أكثر من أن أفهم كل المنظومة، ودي نقطة مهمة جدا، لازم تفهم كل المنظومة اللي تحتك، وإلا لن تستطيع أن تديرهم جميعا، ستدير مجموعة صغيرة أنت فهمتها وكل التروس الأخرى ستهملها ولن تراها. لابد أن تعرف من الألف إلى الياء إذا كنت مسؤولا، لابد أن يكون عندك هذه النظرة الشمولية. وإحنا سمعنا أمثلة عندما قال إحنا علاقتنا بالتراث وما علاقتنا بالثقافة وما هو لا يدرك حجم وأبعاد مؤسستها. فظلت أنتقل برغبتي بين قسم لقسم ومن مكتب لمكتب ومن شخص لشخص وأفهم مين اللي هستخدمه في إيه. ستجد شخص معاند في شيء معين، حاول تستفيد منه في شيء آخر. يعني هذا قد يصح، وهذه على فكرة موجودة في أبحاث الإدارية، في برنامج اسمه توماس بريطاني، هذا قديم وموجود مازال، أن تقييم الناس في واحد لو سريع واحد بطيء، كل واحد له ميزة، ده هتحطه في الوظيفة دي وده هتحطه في الوظيفة دي، مش ده فاشل وده ناجح، لا هو ده له طبيعة معينة هتشغله في الطبيعة بتاعته والتاني نستفيد منه في ايه آخر. فما تقولش ده ناجح وده فاشل، لا حاول تستفيد من كل واحد في المكان الذي يلائمه. فتنقط تعمل بقى تنقيل وبتاعه بالراحة، يعني محتاجة سياسة ورؤية. فطبعا ده نموذج مختصر من الخطة. هنا انتقلت لمسألة أعلى شوية بقى، أن أنا ابتديت أشرح الإجراءات وإزاي يكتب الميتا داتا وإزاي يشوف دي الخطة دي وأنا مفهرصها، شوف العناصر اللي مكتوبة ودي تكملتها، هنا دي كل دي العناصر، ودي كتبت سنة كام؟ 29 بعد 4 سنين. فحصل تطوير في الخطة بحيث أنا في الآخر عايز أوصل لإيه. طيب أيضا هذه تعديل على الخطة، ودي نقطة مهمة، ما تكتبه ليس وحيا وليس قرآنا، وأنا قابل للخطأ والصواب والتعديل. كنت دائما لا يجب على المشتغل في أي شيء متعلق بالحاسب أنه يحدث معلوماته، لأنها تحصل تقادم تكنولوجي، هتبقى أنت زي ما قلنا الفحم بقى، الحاجات اللي احنا هي نقع في نفس المشكلة. فلازم دائما في كل حاجة أنت شغال في السكانر لازم تتابع السكانرات، إيه اللي بيحصل في العالم في السكانرات، في يقول لك يا أنت شغال على ده ارميه بقى في الزبالة خلاص، كل شغلك ده بره. طيب أنت شغال على الصوت، أنت لسه شغال على المشافيه بخ خلاص احذفه. يعني مثلا اللي يفتكر الريال اوديو بتاع كان زمان هو اللي منتشر، وبعدين بقى الام بي 3 ومعنى الام بي 4 5 وهكذا. انت لازم تطور نفسك وتنتج ما هو صالح لكل زمان ومكان، ويمشي معايا تمشي واحده واحده، ترتقي لازم، لو لم تكن عندك هذه العقليه وتطور، ثم احيانا يكون لا هو ما حصلش تطور بس انت اكتشفت ربنا هداك لفكره احسن، تعلمت شيئا جديدا، فبديت نظرتك تتطور، فطور عملك، ما تبقاش الخطة دي سمتة. الخطة دي لما كتبت المدير عمل شيء لطيف، وهو أيضا ذكر هذا في المحاضرة السابقة، هو الطرح، طرحنا الخطة على الناس، يعني كتبت ووزعت جميع الموظفين في جميع الإدارات هذه الخطة، مش للتنفيذ وإنما لإبداء الرأي كتابة بالتصحيح التعديل بالاعتراض بالتأييد. اكتب اعترض، اهلا وسهلا، شوف انت بتقول ايه ونتناقش ونصل لما ايه، لان ليس المقصود هو ان مقلبات افرض اسمي ورؤيتي على المجموعة ولا فيها علو، هذه مشكلة في الادارة، وانما المقصود هو انك تقدم الصواب بصرف النظر لو اصغر موظف، وتؤيده وتشجعه، وهذه من سمات العلامات الناجحة التي في الأسف كثيرا ما نراها في الغرب ولا نراها في الشرق إلا نادرا. قد يسمع مؤسس شركة كذا العالمية وبعدين يسمع موظف صغير يقول له كذا، يقول له أحسنت، استبدله ما قلته على هذا الكلام الصحيح، ويأتي به ويجعله رئيسا لقسم أو كذا ويطوره. أنت الآن في العالم الشرقي هذا انقلوه ترضوه تفكر وانعترض انطرد شاف. لا انت لازم تشوف وتقيم ان كان صوابا تاخذ به ولا تستكبر. وهذا ليس تهديدا لك بل هذا رفعة وسمو لك. فطرحنا الأفكار وانتظرنا الآراء ونناقشها. فأحنا يأتي خطأ، كلام خطأ، لكنه هو يتصور أنه صار ولا ما كتبه، فنأتي به. طب لو ما جبناهوش وناقشناه وفهمناه هيظل معارض ويحرض وأنا عندي أحسن وهذا يمشي خطأ وأنا عندي الصواب. إذن تعال ونضع ما قلته أنت وأنا ونحكم ونرى ما هو الأفضل، ليس عشان أهزمه ولا يهزمني، لا، عشان نصل بتجرد إلى الأفضل. إن اقتنع اقتنع، إن لم يقتنع أنت قناع في الأغلب أن الآخرين سيقتنعوا. ممكن صاحب الفكرة لا لا بس برضو مش يعني ممكن تجد في نفسي شيء خلاص مش هتملك له شيء أنت، لكن في الآخر أنت وصلت للحق. فكانت الخطة بتطور كل فترة، ودي نقطة مهمة. هذه الآن انتقلنا إلى جزء من خطة المخطوطات. احنا شفنا الأول خطة في الصوت وبعدين خطة في الكتب، جزء يعني من خطة. فهنا هنا جزء من إيه؟ من خطة في المخطوطات. فكنت أرى كيفية وجود هذه اللقطة من الهارد ديسك اللي نعمل عليه هارد سيرفر، وشوف أنا الإشكاليات، وهذه كما ترون مكتوبة مخطوط رقم 1-2 أرقام مسلسلة فلا تعني شيئا بالنسبة لنا، فكان لازم حل هذه المشكلة. فكمان ابتديت أنظر أن هذه الملفات يجب أن تذهب إلى ما يسمى سمي في المحاضرة السابقة المشاركة، فستذهب سترفع على الشبكة. والشبكة لمن لا يعلم إما انترانت أو انترنت. نعرف الانترنت هي الشبكة العالمية المفتوحة بين أفراد العالم، أما الانترانت هي الشبكة المحلية الداخلية. فأنت في مكتبة كذا، هذه الشبكة داخل هذه المكتبة فقط، من هو خارج هذه المكتبة لا يستطيع أن يدخل، وإنما أنت صممت هذه الشبكة للاستخدام الداخلي. ممكن تأخذ جزء منه وتعمله انترانت بحسب الحاجة. ففي أشياء مثلا أنا في المسجد النبوي عندي هذه الكتب كلها، كل الكتب اللي على الأرفف المطبوعة حولناها PDF، ولكن لا نستطيع إتاحتها على الانترنت المفتوحة عشان حقوق الملكية. وإلا سندخل، وإحنا اتكلمنا برضو ده بربطه بحقوق الملكية وخطورة هذا ومخالفته للقوانين. وبالمناسبة الأخت سألت في قطر عن حقوق الملكية وقالت أن معظم كتبنا من الستينات والسبعينيات. في كثير من الدول منها السعودية لا أدري عن قانون في قطر، هو أن حقوق الملكية 50 سنة، فالستينات والسبعينات انتهت حقوق ملكيتهم. المشكلة فيما بعد بقى بعد هذا التاريخ، يعني نحن دلوقتي في 2020، فلغاية أنت عندك مثلا كل ما هو لغاية السبعينات ماشي، تبدأ المشاكل من بعد الثمانينات والتسعينات والألفينات وهكذا. طيب قد تختلف من دولة لدولة، لكن في السعودية أم القانون اللي معمول به 50 سنة طبقا للقانون المعمول به هناك. 50 سنة كويس، فنقدر نتحرك في قطاع كبير من هذا. وبدون دخول في المناقشات في حقوق الملكيه، لان دي لوحديها عايزه ايه، عايزه ورش كده، بس انا يعني بس ايه لمسه كده. فكان عندي الرؤيه من هنا انا وفريق العمل ان هذه ستتاح على الشبكه سواء الانترنت او الانترنت، فكان لازم تتعامل مع الميتا داتا، الكلمات المفتاحيه التي سيبحث عنها الباحث عبر الشبكه. فعندك خانة للمؤلف وخانة للموضوع وخانة للعنوان وخانة للرقم وخانة كذا، فهذه لابد أن تتاح داخل الملف البي دي اف زائد خارج الملف في قاعدة البيانات. يعني حتى لو وصل إلى الملف بدون الفهرس بدون الداتابيس، أقدر مجرد أن أفتح كنترول مع دي أقرأ محتوياته وأعرف موضوعه وأعرف قصته وأعرف مؤلفه وأعرف كل حاجة. وكمان ده بقى بيحرك العناكب بتاعه محركات البحث، وهي بتدخل هو بيعرف ان ده مكتوب حتى لو انت مش حاطط الداتابيز، يعني انت ما كتبتش البيانات التفصيليه، لكن الملف لما يكون فيه هذا يبقى سيرشبل. وده نفس الكلام عملته في الصوت من خلي بالك من 25 سنة. فكان الملف الصوتي اللي بنتجه فيه الميتا داتا، لازم اكتب الشيخ الحذيفي، لازم اكتب الشيخ بصفر، لازم اكتب الشيخ فلان صلاح البدير، ولازم اكتب الموضوع وان دي خطبه الجمعه عن كذا او دي درس فقه في كذا. ليه؟ عشان اللي بعدين يشغله في الام بي 3 بلاير في اي مشغلات يبقى عارف هو شغال ده بتاع ايه، حتى لو وصل بكره ينساه. يجي يشتغله بيظهر له الميتا داتا. طب بالعربي ولا بالانجليزي؟ بكتبه بالاثنين. لماذا؟ لان في بياخدوا واحد هندي مثلا اندونيسي وراح بلده الويندوز بتاعه والسيستم بتاعه كله ما فيهوش ولا حرف عربي، فانت لو كتبته العربي يظهر مربعات كده او علامات استفهام ولن يستفيد شيء. فكنت اكتب بالانجليش الانجليزي والعربي بالحروف دي ودي عشان ده يستفيد وده يستفيد، واقدر اعمل بقى سورت باي وسيرش، يقدر يعمل سيرش يقول لك ابحث باسم المؤلف باسم المؤدي باسم كذا، فاقول له بقى الشيخ الحذيفي فيجيب لي بقى الحذيفي ده سواء كانت قراءه قران او درس او خطبه او كل ما يتعلق بشيخ. لا انا مش ببحث عن الشيخ، ببحث عن الموضوع، عايز الخطب بس، خطب الجمعه. لا مش خطب الجمعه، عايز خطب العيدين وهكذا. انت تقدر تستطيع من ان هذه الحقول التي الناس تتغاضى عنها عشان ينجز ويخلص، لا هي مش بتخلص، انت لازم تعملها على وجه ان يتقنها. فبنحط خانه المؤلف والموضوع، وهنا ايضا يعني نتخطى لان زودت، احنا بنرى ومضات من الخطه، هذه ليست خطه كامله طبعا لانها كما قلت هنا صفحات كثيره. طيب النتيجه ان بفضل الله سبحانه وتعالى حولنا 50,000 ساعة صوت في المسجد النبوي في المدينة المنورة، وحولنا بعد ما خلصنا المدينة قالوا مكة طب واحنا احنا الرئاسة، تعظيم للرئاسة، ماذا تريدون؟ احنا كمان تحولوا لنا، طب هاتوا شرائطكم. فارسلوا الشرائط يوميا، يرسلون مع السيارات بتاعة زمزم كونتينر زي يجيب المياه من مكة للمدينة يوميا، يأتي بمئات الأشرطة ويوميا ندخلها ونعيدها إليهم في شكل ديجيتال. طب هذه الشرائط القديمة وهذه استواراتها، ده اليوم نستلم اللي بعده وهكذا لغاية ما حولنا لإيه؟ المسجد الحرام كاملا 100,000 ساعة. عشان تتصور يعني إيه 150,000 ساعة دول، نيجي للشركة من أكبر شركات مثلا في مصر والشرق الأوسط زي صوت القاهرة مثلا، تعتقد عندها كم ساعة صوت؟ تقديري أنا بدون إحصاء دقيق يعني أو دراسة بكتير 1000 ساعة صوت، يعني 150,000 بفضل الله. هذا كله أين الاستفادة منه ستأتي؟ الإتاحة وإعادة الاستخدام. أول حاجة كنا في حاجة اسمها المكتبة الصوتية، وكانت موجودة عند باب 17 في المسجد النبوي الشريف في الجهة الجنوبية. أنتوا شايفين المكان ده بيسمع منارة 5، هما بيعدوا من هنا كده 1 2 3 4، دي 5. أنا مكتبي كان هنا قدام المكتب الباب ده بالظبط، وبعدين كنت لوحدي في السطح ده 10 سنين معتكف عند المنارة لم أتحرك. بعد كده نقلوا المكتبة، المكتبة كانت في المنتصف هنا، نقلوها لهذا المكان، عجبهم مكاني قالوا نعملوا مكتبة، فراحوا عاملينوا مكتبة فنقلوني دور واحد لأسفل. بس يعني بيت بيني وبين المكتبة دور، كل ما عاوز كتاب وأطلع بيت أتحرك في هذا المكان 10 سنين تانية. فكنت أتمثل بحامد الغزالي عندما اعتكف في منارة مسجد دمشق 10 سنين وأخرج إحياء علوم الدين. بالنسبة للكتب المطبوعة، أول حاجة احنا اشتغلنا على قواعد بيانات شاملة لكل محتويات المكتبة بقى، من اسم الكتاب والمؤلف والمحقق واسم الناشر وسنة الطبع ورقم الطبع وعن المجلدات وعدد الأجزاء عدد الصفحات. لو في واحد عمل تقديم مقدمة، واحد عمل تخريج، واحد عمل، وهنا كانت برضو الأخت الفاضلة في مركز الملك فيصل كانت سألت عن قاعدة بيانات المحققين. أنا نظرت قاعدة بيانات المحققين ليلا قبل أن أتي وفكرت هل اسمه ما هو المدخل؟ هل كتب لأنه كتب على الكتاب تحقيق فلان ويكتب المحقق وليس التحقيق، ويكتب دراسة وتعليق ويكتب تعليق وما يكتبش حاجة، يكتب اسمه على طول. وقت يكون واحد كتب مقدمة تقديم ويكون المقدمة دي فيها علم، وإذا هو مشتغل بالتراث الذي كتب مقدمة كان عالم كبير وكتب مقدمة لفلان عدة صفحات قد تكون براسا علما، هل هو من منشغلين بالتراث ولا لا، ولازم يكون محقق ولا كتب راجعه أو ترجمه حوله هو من لغة كذا اسباني الماني الى اللغة العربية، بل هذا من الترجمة دي داخل، ففي بقى مداخل كثيرة أكثر من المدخل الواضح الصريح. وإلا لو عملت كويري تصفية كده وطلعت بس تحقيق، سنعمل زي إيه مثال بتاع ابن حجر العسقلاني، ستصل إلى جزء من الحقيقة ولن تصل إلى الحصر. فإذا لازم توسع مداركك وتفكر تقول ده يساوي ده يساوي ده يساوي ده، تفضل بقى تشوف بالإيه وقت ما تستطرد وتستطيع أن تحصر على كده. عموما كان في عجالة أن الكتب التي في قاعدة البنات عندي أكثر من 40,000 تقريبا في التحقيق، ولكن في تكرارات، فحذفت المكررات لأنظر تقريبا لو حذفت هذا فلان له 5 كتب 6 كتب، لا أنا عايز أعرف اسم بس، يعني مش عايزه 10 نسخ 10 كتب مختلفة، أنا عايز أعرف ده شخص أو خلاص واحد. فطلعوا حوالي 4500 تقريبا أو 5000 تقريبا واحد منشغل بالتراث في هذه الكتب ويحتاج مزيد من التدقيق والبحث. تمام، فبدأنا سحب الكتب بالسكانر، وكانت النتيجة إن احنا سحبنا 40 مليون صفحة سكانر من الكتب المطبوعة وكتب النادرة. وكتب النادرة لها تعامل مختلف كما قلت عن الكتب الطبيعية، لأن لو دخلت الاسكانر تطلع شرائط مقطعة تتفرم لأن فيها جفاف وصعوبة في الورق، ورق قديم ونباتي، فيجب أن تصور تصويرا مفتوحا يسمى بالآي بوك، الاسكانر اللي بيفتح بيصور زي بتاع المخطوطات تقريبا، فصور بطريقة مختلفة. وأيضا كان يرد لنا كثير من الرسائل العلمية من الجامعات، معظمهم من الجامعات السعودية، كان يأتون ببعض الرسائل العلمية فلها معاملة خاصة. دوريات، وما أدراك ما الدوريات؟ والدوريات دي بقى قصة طويلة جدا اشتغلنا فيها الحمد لله. أنشأنا الشبكة المحلية الإنترنت، ولما جينا ننشئ طبعا خلي بالكوا إن التطور بتاع الشبكات ده ما ظهرش في العالم بشكل كبير إلا بعد سنة 2000 تقريبا، يعني قبل كده كان فيه طبعا بس كان إيه محدود، فضل يكبر، لكن هو انفجر الاستخدام بعد سنة 2000. كنت أنا رحت هناك بقى خلاص، أنا شغلي وبرمجتي كله على الديسك، وأنا بدأت البرمجة سنة 84 بدأت بقى من الدوس والشاشات السوداء والفورتران والكوبول، وبعدين البيزك والكيو بيزك فيجوال بيزك، وبعد كده فيجوال بعد ذلك أنت تتطور، أنت فيجوال بيزك أنت بتتعامل مع سطح المكتب جهازك الشخصي بيرسونال كمبيوتر، لا انت دلوقتي هتتعامل مع الشبكة، فاذا لازم تشتغل دوت نت، حاجات شبكية بتتطور، وطبعا برضو بقت اي اس بي، بقت اس بي دوت نت، وهكذا ظهرت بي اتش بي، ففي حاجات اتطورت. فاضطريت اني اعيد الدراسة سيلف ستادي، وجبت البايبل بتاع البي اتش بي وقعدت اذاكره الاي اس بي، رحت لهم منزل اجازة في مصر، الشهر اللي انا باخده اجازة في السنة اروح اقعد في المعهد، هتولي مدرس الاي اس بي يديني لوحدي، ناخد كل يوم 10 ساعات عشان اخلص ان انا بمشي، انا مش عايز اقعد اشرح لي من البدايه للنهايه، انا عارف حاجات كتير، فعشان نبقى قصاد بعض لا دي خلاص سيبها دي. فجاء بيقول لي احنا هنعمل نموذج، فكانت المقدمه بتاعته كده، نعمل نموذج هنحط داتابيز فيها 1000 صورة وهنكونها مع بعض، هنكتب كود من 1000 سطر عشان نقدر نستعرض البيانات بتاعت هذه ال 1000 صوره الافتراضيه. كان نموذج وهيشتغل، فهو بيتكلم الكلمتين اللي قالهم دول، قلت له استاذ هذا هو الموقع بتاع البحث بتاع 1000 صورة بدون كورس خالص بتاعك، انت لا تعيد اختراع واكتشاف المصباح الكهربائي لان إديسون عمله، انت لازم تبدأ من حيث انتهى الاخرين، حط تحتها هايلايت خط احمر علامة، ما تعيدش اختراع العجلة. قلت له اللي انت بتتكلم عليه ده الصور، قلت له عارف عملته ده، هو بيتكلم انا كنت عملت الصور دي وخلصتها، هو بيتكلم كده ماسك النص وهو مش عارف انا بعمل ايه، طلع لي 1000 صوره بالبيانات بتاعتها. فانا عملته بايه؟ قلت له حاجه انت لا تتصورها، وما حدش فوتوشوب ده، انا برضو كنت طبعت البايبل بتاعه ومذاكره من الجلد للجلد، فهو في ناس بتعوم في 5% من امكانيات البرنامج، وفكروا البرنامج قص صوره وقص صوره وترقع عليه كده، لا. كذلك الوورد، المستخدم العربي بيعوم في 10% من امكانيات الوورد، انما الوورد فيه امكانيات مهوله ماشي، مثلا VBA Visual Basic for Application ان هو يقدر يعمل انتجريشن بين كل البرامج الخاصه بالمايكروسوفت. يقدر ياخد من الوورد يدي الاكسس, من الاكسس للاكسل, من الاكسل للباقي من الباوربوينت. تقدر تعمل انتجريشن بين الحاجات دي تكامل وتدي لبعض, وتقدر تخش وتعدل في الكود وتكتب كتابه برمجيه جوه الوورد في الماكرو وغيره. فتقدر بالتالي الشيء, شوف عشان نوصل لكده, في زمان اللي عصر البناء زمان بالقراويطه والبتاع, يجيبوا كده قصعه ويحطوا فيها الاسمنت ويشيلها على كتفه ويطلع على خشبه كده سقاله ويطلع ويصب ايه شويه الاسمنت دول وينزل يجيب اللي بعدهم, واحد شايل الطوب من الناحيه الثانيه على كتفه بتاع ماشي. الكلام ده بقى بتاع الفحم. دلوقتي في بريفابريكيتد هاوسز ويقدر عنده اوناش ويعمل تك تك تك, يروح مركب العماره. انتوا بتشوفوا حاجات في اكيد في ممكن الصين يبني لك على ناطحه سحاب في يومين ثلاثه. انت هتشتغل كده ولا كده بقى؟ صباح الخير. فانا لو بشتغل بطريقه ان انا اقعد امشي وان كده خطوه بقى بنظام الفحم, كان زماني لسه في اول مليون صفحه لازم اخلص. وعشان تلحق تواكب ده عايز تطور دلوقتي, دلوقتي اللي فات عليك كام سنه محتاج تطوير, صح؟ طبيعي. لكن المهم ننشئ. فانشأنا شبكة الانترنت, ولما نزلت خدت برضو دراسة على الانترنت سيلف ستادي, ورحت خدت كورس في الانترنت عشان افهم, خدت اللي يسمى MCSE ادارة الشبكات الاحترافية. ده ليس شغلي, استشار عندي. بس ايه اللي فرق بقى؟ خلي بالك انت تبقى مدير مسؤول لما تكون انت فاهم. وانا لك مثال واقعي, كان عندي واحد احدى الجنسيات الاسيويه, فكنت اقول له اعمل كذا مهندس الشبكات. لا ما ينفعش, انا مش مهندس اصل ايه شبكه بتاعه, بس اسكت انا ما ينفعش ولا ما ينفعش. رحت بقى ذكرت بقى ورجعت على قد اعمل دي, قول لي ما ينفعش, اقول له لا ينفع, قول لي اذا اقول له تعمل كده كده كده كده. المهندس روح ليه انت عرفت منين؟ قلت له الام سي اس اي دار شبكات احترافيه. خلاص انا فهمت. فما تخليش حد تحتيك يقول لك مش ما ينفعش وهو ينفع, او يكون هو نفسه جاهل ممكن. فانت لازم, مش لازم تشتغلها بايدك, بس يبقى عندك ادراك, عندك وعي, فاهم. فما كانش في حاجه سواء في البرمجه في الشبكه في الارشفه في التجليد الا ابقى فاهم. عشان لما اشوف الكتاب متجلد كده غلط اعرف اجيبه. قلت تعالى انت جلدتي دي كده ليه؟ مش المفروض تعمل كده؟ او اعملها بقى عيب. فما اسكتلوش. فلما يعرف انك فاهم هو مرة يعملها صح. لكن هو بيبقى فيه, وده موجود في الدراسات في الاداره اللي درس اداره, يعني هو ممكن بيعمل تيست عملك دي غلط وشوفك انت هتعمل ايه. ولو عدت عليك هيستمر بقى خلاص ويتكلم عليك. انا مش عارف حاجه, انا بس كان مدعي كذا وانا ضحكت عليه وكذا, وتبقى صورتك يكون يعني فاهم واعي, الامور هتمشي تمام. طيب ربطنا بقى بعد كده في ما يسمى برضو بالاتاحه, انا بحاول اربط مع المحاضرات السابقه على الشبكه المحليه الانترنت للاستعلام والتصفح الرقمي. ده ادى الى ايه بقى؟ ان احيانا كتير احنا ما نقدرش نجيب من كل كتاب 100 نسخه, يعني احنا بنحط نسخه الاثنين بكتيره ثلاثه, فاذا زاد عن ذلك ما بنحطوش. فجالنا خمس نسخ, ممكن المؤلف جاء اهدى المكتبه خمس نسخ, مش هنحط الخمسه, اقصى حاجه ثلاثه. طيب والباقي بنحطه في المستودع. فلذلك عملنا نظام في المستودع ورتبته على نفس ترتيب المكتبه. وهذا المستودع شوفوه, انا كنت بعتبر نفسي كأنا في مؤسسه, انا رئيس مجلس الاداره والفراش من الاخر. رتبته وقفت مع العمال لغايه ما رتبنا الكتب دي, كانت في كراتين يستحيل تعرف تطلع منها حاجه والله. كراتين في بعض مرميه بشكل عشوائي, طلع منها كده مسند الامام احمد والله, لما تقعد سنتين مش هتطلع مجلد. مئات الكراتين, فلازم هذه كلها تتنصب وتتحط على ارفف وتتقسم, لهنا الحديث وده الفقه وده التفسير وده كذا وكذا, وترتبه بنفس ترتيب المكتبه وتحط لهم باركود ومش ايه. فعملنا شغل مع الفريق. انا كنت برجع بقى ايه يعني, شفتي كله اسود بقى, يعني الطوب الابيض ده كده راجع. انا كل يوم كنت سعيد وبعتبره شرف اطلع كده اغتسل بقى واروح كل يوم لغايه اما خلصت البدروم ده بالكامل, رصيته نفس الرصه اللي فوق اللي في المكتبه. واكتشفت نوادر, هم افتكروا ان دي نسخه مكرره لكنها ليست نسخه مكرره, هي نسخه نادره جدا, ولكنه لم اخرجها لم يدرك قيمه هذه النسخه. هذه عليها تعليقات الشيخ فلان او تحقيق المعلم الفلاني او تحقيق كذا او هذه الطبعه بالذات. فيقول لي طب ايه يعني فايت انت جايب نسخه كده؟ مثال يعني نسخه عون المعبود الطبعه الهنديه, يعني ما احنا عندنا 100 طبعه حديثه وخط حلو. ايه الخط المزعج ده اللي شبه الطباعه الحجريه؟ يعني قراءته صعبه. قلت له دول دي ادق واصح نسخه حتى الان، وبذل فيها جهد كبير جدا في المطابقه على المخطوطات ومقارنه المتون والاصول، ونفيسه ونادره جدا. تاخدها تطبع في المستقبل عشان انت مش فاهم قيمتها، فاخرجها ولو مرضاش هتدخل أخبوسيتي هتدخل لمنفعة الناس وتدخل. طب انت مش عليها اسمي الناس استفيد من هذا، ونخلي المكررات في بقى طبعات تجارية تخرج. طيب بالنسبة بقى للمخطوطات، معظم المكتبات عندها أصلي أو مصور. مخطوطات أصلية، مخطوط نفسه القديم اللي بقى له 1000 سنة ولا 500 سنة موجود عندهم في الخزانة بتاعتهم، بنسميه مخطوطات أصلية. وبعدين بيبقى عندهم مصورات، صور سواء بقى جت بالسكانر، جت بالمايكروفيلم، بالمايكروفيش، جايه ورقيه طبعتها انت عملت، ده غير الرقميه بقى اللي جايه داونلود وانترنت وبتاع. لا كان دي الاول، خلينا نمشي يعني هما ثلاثه، اصلي ومصور ورقمي، هي جايه لك رقميه. بالنسبه للخطوط الاصليه، هنا بقى عايز اقول ان كل واحد، كل شخص مسؤول في مكانه يهتم بالأصلية بتاعته. يعني انت دلوقتي في مكتبة مسجد النبوي، اروح انا فهرس مكتبة السليمانية واسيب الأصل بتاعي؟ نعم. يعني انا ربني الجيران وربيش ابني؟ ما انت ده انت اللي مسؤول عنه ده، فكل واحد يشتغل على الأصول اللي عنده، فلازم تفهرس أصولك. بعد كده بعد ما تصلي الجمعة تسنن بقى، لكن ما ينفعش ما صليتش الجمعة وتقول لي اصلي الضحى. يبقى احنا كده يعني ده على فكره موجود المثال الصارف ده، موجود تلاقي اصوله مش عادي فهرس لي في صور نماذج، دي مش مكتبتك، وهنجي لها كمان شويه. فهو رقمنا، انتهينا من رقمنه جميع الاصول حوالي 2000 مخطوط وطبع. هذا جهود فريق عمل كانوا شغالين عليه من سنوات لغايه ما خرج هذا الفارس، مشكورين جميعا. وبعد ما رقمناها فهرسناها وطبع، طيب جينا بقى في الرقمية ديجيتال، هي جايلنا في بعض أهل الخير راح اشترى هارد سكات فيها مخطوطات وأهداها لمكتبة المسجد النبوي، وجات لنا من الرئاسة العامة في مكة، هذا إهداء للحرمين الشريفين. طيب لنا ربع مليون مخطوط في هارد سكات كتير. طيب بصينا فيها، المخطوط رقم واحد، المخطوط رقم اثنين، المخطوط رقم ثلاثة. يلا بقى طلع أي واحدة لك، والله أنا بعمل بحث في البيوع، عندك ايه بقى يفيدني؟ بقى بيني بقى والله عرفت تفيده في اي حاجه نهائي. احنا كل المكتبات يعني الا يكون عندك داتابيز قابل بيانات. طيب فقعدنا نفهرس ونشتغل بعد ما خلصنا بقى الاصول، خلاص احنا صلينا الجمعه هنتسنن بقى، فازاي بقى نراقب ده الكلام ده؟ فنتيجه لهذا العمل تم زيادة عدد الحسابات الآلية في المسجد النبوي من حوالي 10 أجهزة لحوالي 500 جهاز. ساعة أنا مشيت من حوالي 3 سنين كانوا 500، ما أعرفش وصلوا كام دلوقتي. وجبنا 5 سيرفرات عملاقة وحطينا غرفة للسيرفر. وأنا بقى كان برضو في المحاضرة السابقة أتكلم عن حفظ البيانات صح؟ وتخزينها. فعملنا غرفة للسيرفر تخش لها ببصمة الأصابع بالفينجر برينت. ها مش أي حد يدخل السيرفر لأنه خطر، ويقدر يعمل لنا شات داون، ويقدر يعمل كذا. وبقى سيرفرات بقى كل سيرفر قائم بمهمه، في الايميل لوحده، في الانترنت، في سيرفر لوحده عشان نتعرض لفيروس لهاك بتاعي لوحده بتاع، وهكذا. كل حاجه بقى لها ايه سيرفر مختص. وعملنا ركات، وعملنا نظام حمايه، وعملنا نظام اطفاء الكتروني، وعملنا شبكه من كهرباء من تحت الارض، مواد غير قابله للاشتعال. يعني عملنا ونظام كمان تحذير عبر رسائل اس ام اس، يعني لو حصل شات داون سيرفر يجي لنا كمسؤولين فلان وفلان فلان، يجي لنا اس ام اس ان السيرفر وقع لازم تخش تدخل. انا جهازي ما كانش بيطفي في الحرم ابدا، وهو مش سيرفر، وحاطط له بطاريات احتياطيه وقاعد مشغال. كنت بنزل مصر اجازه شهر مشغل كل الشغل من جهازي او موبايلي بدخول ريموتلي، وبوزع واستلم ووزع، ولا كاني في الاجازه ولا حد يعرف وانا اجازه، لكن ما اقدرش اسيب الشغل، فكنت بتابعه من بعد. فاذا انت لازم تضع نظام كمان في باك اب احتياطي بشكل يومي، إجباري عشان لو حصل حاجات تقدر تعمل ريستور استعادة. في البدايات كنت كل حاجة لازم تعملها بيدي. ربنا كرمنا بقى نكبر نكبر نكبر عدد الموظفين اللي كانوا في الحاسب الآلي من شخص واحد إلى 5 إلى 10 إلى 20 إلى 40 إلى 50 وده وإلى 100 150. ده برضو من ضمن الحاجات اللي خدناها في تنمية التراث لما الدكتور في المحاضرة السابقة قال إيه؟ قال إتاحة فرص العمل قيمة الاقتصادية. قل له هو تفتكر أنه واخد مكانك؟ أنا بوسع لك أنت وكل إخوانك عشرات الفرص الوظيفية أو مئات الفرص الوظيفية لن تكون متاحة لولا هذا العمل. فأنا أساعد في التنمية في الوعي والانتماء لهذا التراث. عملنا على قواعد بيانات SQL مع واجهة. في هذا الوقت كان PHP. ليه SQL؟ أنا ما رحت، كان كل مبرمج عامل شغال على تجهيز بتاعته خاصة بي، واحد بيعرف كذا فبيشتغل بكذا، واحد بيعمل حاجة تانية فشغال بحاجة تانية. طب فين الانتجريشن؟ فين التكامل؟ نشوف بعض ازاي. فكان لازم أحط لغة داتابيز واحدة نقدر نتفاهم فيها كلنا. فكنت شايف ساعتها بعد الدراسة ان SQL هي انسب حالة لظروفنا. وخلي بالك كلمة، انا لما احب استخدم كلمة الانسب ولا اقول الافضل، لان لما تقول لي انا عايز سيارة مناسبة ممكن اقول لك مثلا، كنت بتكلم على خلص عليها مثلا كامري، هات كامري كويسة، فاقول كامري بس طب في احسن منها، طيب في لامبورجيني طال عمرك، ايه طب انا 5 مليون دولار، لا لا لا لا انا مش عايز كده، ما عايز ايه، لا خليني في 100,000 وتطلب ارجع للكاميرا. فانت بتجيب الانسب مش الافضل. احيانا في ظروف تانية واحد يقول لك الافضل، بس دي حاله خاصه بقى، هو مش عايز الانسب، هو عايز اغلى حاجه. مش انا مثلا الاوريكل، وده كان نقاش ليه ما اشتغلتش اوريكل، انا اعرف الاوريكل واشتغلته، بس الاوريكل في الداتا بيز اللي فيها ملايين من الريكوردز الضخمه العملاقه، بتتكلم على شبكه ميه، شبكه كهرباء، مش عارف ايه، الحج، انا مش شغال الاوريكل في الحج، دول اللي فيها ملايين بتبز عملاقه ومكلفه. سكيل انت لو عندك 100,000 عندك نص مليون شغال، نص مليون مفري، ولو تدفع تدفع حاجات بسيطه. فانا اضر ان مصاريف التشغيل والقيمه والعائد، احنا بنعمل عمل احتسابي، ما خدش فلوس من حد، ما فيش حاجة هيجي هدي له اسطوانه واقول له هات ريال، كله ببلاش. فانا عندي صرف مهول، فلازم اشوف حاجه مناسبه. لذلك هو النظام بيتفصل بالظبط التفصيل زي ما تفصل توب، ما ينفعش تفصل توب واحد وتخلع كل الخلق، ده في مقاسات مختلفه، في ظروف مختلفه، في اطوال مختلفه، فكل حاجه بتتفصل، لكن في صفات مشتركه، صفات مشتركه، في سمات مشتركه، فاحنا بنتكلم في هذا. طيب مكتبة المسجد النبوي اعتبرت من المكتبات يعني الرائدة في الرقمنة في المملكة العربية السعودية بل في العالم الحمد لله. ليه؟ لأن احنا الرقمنة ده كان برؤية الناس الزوار والرواد هو الأكبر والأفضل والأسرع. فكنت بشوف زوار مثلا مكتبة أخرى، بتحرص طبعا ان اقول اسامي وكده، بس يعني مكتبه اخرى في المدينه ومصروف عليها كتير وفي حاجات حلوه كويسه وكل حاجه، بس الناس بتوعها بيبقى عندنا على طول. ليه؟ يقول لك سرعه الحصول على المعلومه، دقتها، تحديث البيانات. فانا هناك بتعب، في المكتبه الثانيه بتعب لغايه ما اوصل للمعلومه، فانا احسن لي اقعد هنا. غير طبعا بقى الجوار والجلسه والصلاه. لما جينا نتكلم على بقى الحاجات القديمه مايكرو فيلم، احنا اشتغلنا بنظام كانو فايل. كانو فايل ده نظام الارشيف انا درسته في التسعينيات في اماك مركز الاهرام لتقنيه المعلومات والمايكرو فيلم اللي في شارع مراد. هم كان لهم اصلا في شارع الجلاء، وكان بس بعد كده هم راحوا عملوا قسم مستقل للارشيف الالكترونيه وفي شارع مراد في الجيزه. شارع مراد ده على اسم جدي شريف مراد الله يرحمه. فكنا الاول بنستخدم جهاز كانون، وكانون بتديك برنامج اسمه كانو فايل، وده اللي احنا كنا شغالين فيه. ده في كارت اسكازي بيربط ما بين الكمبيوتر وبين هذا الجهاز العتيق لاستخدام المايكرو فيلم، ثم تطور للموديل الاحدث اللي هو 800. وكانت بالنسبه للمخطوطات بقى المصوره، كان عندنا الكشف بالشكل ده يحتوي على البيانات الفهرسة، وكان عندنا حوالي 11,000 مخطوط مصور، فكان لازم نعمل قواعد بيانات وننشئه ونكتبه بشكل مرتب نستطيع ان احنا نستعيد، ده غير بقى ربع مليون الرقم اللي انا حكيت لك عليهم من شويه. طيب هنا حصل طفره اخرى في الاتاحه، وبرضو ما يتعلق بالمحاضره السابقه لما قال الOCR وتحدث عن التعرف الرقمي على الحروف وتحويل واتاحه النص، ده غير الصوره. الفكرة عندي كانت ان انا عايز اعمل تزاوج انجاز التعبير، حاجتين كده هنجوزهم لبعض، النص تكست والبي دي اف المصور، كل واحد له مزايا، كل واحد بتحتاجه في حتة معينة. النص عشان سيرشابل، قابل للبحث وقابل واديتابل وقابل للنسخ واللصق، كوبي بيست تقدر تستعيد منه بدل ما تقعد انت تكتب تاني ما هو مكتوب، فتقدر تنسخه وتشتغل عليه. طب لازمة ايه بقى البي دي اف ده اللي هو انا بسميه دي فقد ضم اصم وابكم ده اللي ما بينطقش، ده ما فيهوش حروف ما فيهوش حاجه، وهو بقى الوثوقيه، اثق فيه. فانت بتقول لي انت لما كتبت النص ما يمكن من دي اللي انت كاتبها مش من هي عن، غلط، انت غلطت او المدخل ده وارد. طب انا بعمل رساله وما ينفعش الناس تضحك عليا واقول انا نقلت ان البرنامج بتاعك من وهي عن، فهروح اجيب الكتاب الورقي وافتحه واقعد اراجع عليك صح كلمه كلمه حرف حرف. لو انت عملت كده ما بقتش انا مكتبه رقميه، بقتش اوتوماتيك، بقت هاف اوتوماتيك. ليه؟ لان الجأتك في الاخر الى الكتاب. طب انت بقى بتعمل بحث في 50 كتاب وانت مسافر وقاعد في الطياره كده وتبحث في 50 كتاب وبعد كده 50 كتاب وكل واحد 20 مجلد، يبقى كده باظت الفكره. فكان لابد من الاتاحه الرقميه للجزء المناظر، فحطيت الصوره. وعشان اعمل كده لازم اقطع الكلام بما يتوافق مع ويتطابق مع نفس الصفحة. تبدأ هنا مثلا حرف الثاء، ده المثال اللي انا حطه، يبدأ بكذا ابو ثاء، لازم نفس الحروف، لازم ينتهي بنفس السطر بنفس بالضبط ونفس الرقم ونفس الجزء. وهذه النسخة سميتها النسخة الشاملة الوقفية، يعني هي شاملة ووقف لله تعالى، فلا تباع انما توزع مجانا وقف لله. الشاملة دي النسخة دي سميتها الشاملة الوقفية لأنها دي المرتبطة بالمصورات ومطابقة بما يتوافق مع نفس الصفحات. يعني ما ينفعش الزريكلي ان الاعلام هنا الزريكلي المسائل اللي انا حطه، ما ينفعش تجيب لي طبعة اخرى، يعني دي الطبعة 15 ما ينفعش تربطه بمصور للطبعة الاولى او التانية او الخامسة، الصفحات مش هتتطابق وهتلاقي كلام غير الكلام ودي ناس قاعدة تعمل كده ومش فاهم حاجة. اهو ما انا بفتح مستفدت ايه؟ أنا لازم ألاقي نفس الكلام بالملي عشان أعرف أقارن وأطابق. فهنا الإيه؟ المطابقة أو استخدام النص مع الصورة. طيب وبالتالي جت في مرحلة بعد كده إن هذا كمان المصور خليته قابل للبحث بقى بالـ OCR. من المشروعات اللطيفة والمحببة إلى قلبي إن أنا عملت جبت طبعات ترجمات القرآن الكريم كلها اللي في مجمع الملك فهد وحصرتها وادخلتها في ادخلناها في السكانر وفهرستها بلغتها، يعني الصيني يتكتب بالصيني ولا مش عارف ايه، وده هتكتب بالصيني ازاي، فبتستخدم الايزو كود، كنت بكتب بالايزو عشان اعرف اكتب الحروف الصيني من غير ما يكون عندي لا ويندوز صيني ولا كيبورد صيني، لان لو عرفت الصيني هتخش مشكله في الروسي وبعدين في الالباني في قصه مهوله، ويبقى مني لو جازك ده اشتغل بعد كده لما تنزل كل الويندوز 100 ويندوز ب 100 لغه دمر طبعا مش هيشتغل. فكنت بكتب بالاسكي كود عشان اقدر افرس الحاجات دي، وبعدين عملت كيو ار، انا خدت هنا دي كبرتها لك هنا عشان تشوفها، وبعدين دي الاولانيه دي الثانيه دي الانجليزي كبرتها لك هنا. انت دلوقتي لو حطيت لو معاك الموبايل وحطيت الكاميرا بتاعتك علينا هتلاقيه حمل دلوقتي على طول ويديك الداونلود فتح، خد بالك هيفتح معاك وتحمل. وكنا بنطبع دي ونعلقها بروشوره على الحيطه كده لكل بقى واحد في اللغه بتاعته، يقف على الانجليزي على الفرنسي وعلى الاسباني، واحد يقول انا اعرف واحد مش عارف كوريا وعايز كوري مشكله، خش هنا كل اللغات اللي هم حطوها وجهه موثوقه. وهنا بقى حته حقوق الملكيه، يعني انا ليه انتقيد ده؟ جهه حكوميه تبع لوزاره الاوقاف السعوديه، تمويل حكومي، دولة سعودية، واحنا في الحرم دولة سعودية ودي اموال دولة وعمل غير تجاري، هم من بيعشي وكده كده هم حاطين على النت بس بشكل مختلف، يعني هو اصلا هو متيح مش هو رحت سرقته أنا وحطيته، لا هو متيح بس بطريقة مختلفة. فجات الفكرة دي في سرعة الايه التداول، وده اللينك اللي يقدر يخش عليه، وده بقى يطبع في كتيبات ويوزع، وفكرة بقى انه تعمل زي ورق كده يتطبق وتفرد وتحط في جيبك ويبقى معاك لغات. ده المشروع هو صغير كبير هنا. طب استكمال الإتاحة بقى، طب لما انت عملت بقى التلاوات والخطب والكلام ده فين بقى؟ اول حاجة احنا عندنا في ويب 17 في الحرم النبوي كنت تقدر تروح تجيب هارد ديسك وينسخ لك مجانا من كل حاجة بالنسبة للصوتيات والصوتيات والخطب والتلاوات، ده دي ملكنا ما قدرش تجيب كل الكتب، ويقدر يديك الشملة الوقفية اللي انا وريتها لك دي كتب محدود معدودة. فرفعنا على الانترنت، جت شركة وعمل حاجة اسمها بوابة الحرمين الشريفين وحطوا الخطب، كنت حكي كل حاجه بقى كانت جاهزه بالبيت ده بتاعتها بتقسمها بالداتا بيز بكذا بكذا، فحطيت الخطب والتلاوات ودروس، وبعدين كنت عامل الاسم عبر عن كل حاجه. يعني انا بقول خطبه مثلا الشيخ الحذيفي النهارده يوم جمعه مثلا عن ايه بر الوالدين، فاكتب حذيفي اتش يو يبقى حطه حتى الاسم كودي، وبعدين ام دي ام ايه مدينه عشان اميز المدينه عمك، وبعدين اكتب التاريخ النهارده مثلا 44 سنه 44 يعني 1944 هجريا، وبعدين مثلا شهر، وبعدين لازم شهر تحط مثلا 03 ما تحطش 3 عشان لما توصل ل 10 يبقى في 2 ديجيتال نمبرز عشان تعمل سورت باي وترتب يطلع مظبوط، ودي خلي بالك. وبعدين اليوم نفس الكلام برضو 01 مش 1، وبعد كده اندر سكور داش عشان لو حبيت افصله في داتا بيز يبقى عندي الاداه اللي هفصل بيها فيما بعد ان انا ارجعه زي ما كان واقدر ابرمجه تاني وزي ما انا عايز، واكتب الموضوع فاقول خطبه العيد في مش عارف ايه كذا، او خطبه الجمعه مثلا دي اللي هي ايه مثلا بر الوالدين. طب دي بر الوالدين هو بقى اتكلم في ايه، او اتكلم عن رمضان. فجبت واحد خطيب وقعدته يسمع ويفارس بالدقيقه والثانيه والساعه، يقول لي هو في الدقيقه كذا اتكلم في كذا، تطلع بقى العناصر فبتبقى دي ميتا داتا سيرشبل تقدر تخش جوه الموضوع وتايه وتطلعه. فدي الخطب متاحه على النت، وادي التلاوات، واذا لما مشيت العمل استمر. ليه؟ لان ما احتفظتش بيه في ذهني وانا سبته في ايديهم. كل موظف لازم عنده نسخه ورقيه من الخطه وتعديلاتها، وفي السيرفر خطه، وفي جهازه الشخصي نسخه. ثلاثه لا يمكن تضيع ان شاء الله، كلهم عندهم نسخ ومطبوعه فجزتهم كلهم ماشي، والدروس موجودة حتى الدرس بتاع امبارح هتلاقيه النهاردة على الشبكة. هذه كده انا خلصت المشروع. طبعا هو انتهى ولم ينتهي، انتهى بانك خلصت كل ما هو مضى ودخلت كل الكتب اللي عندهم وكل المخطوطات عندهم، لكن استمر في ايه الخطبة بتاعت بكرة الجمعة الجاية، الكتاب اللي هشتره بكرة. فاذا هو يعني هو من ناحية انتهى ومن ناحية مستمر. ادي مثلا شوف دي الخطبة دي 25 ايه 3، دي لسه الخطبة اللي فاتت إذا شغال أنا قاعد متابعه وشوف هو يقدر يفري ويسمع وكذا. كانت دي تجربة تانية مش هخش فيها بقى في الجامعة الإسلامية. شوف الداتا بيز الجامعة الإسلامية ده كان كده، دي كانت ده الكشف بتاع الجامعة الإسلامية اللي عندهم، أنا خدته صورته كتبته كده، فبقى أساسا بقول له قابل البحث بتاع دي الأصلية، وهديتهم هذه النسخة. طبعا ده الختام، أنا فضل لي دقيقتين ألتزم بالوقت تماما إن شاء الله. طبعا صح من الصعوبة بمكان إن أنا أحكي لكم كل الموضوع في هذا الوقت، أنا بجري بحاول أربط. أنا عدت امبارح أحضر، ما كتبتش عالش بلستيشن ده امبارح بالليل بعد الساعة 9 بالليل على مروحت ابتديت أعمله. ليه؟ عشان أربط لكم بين اللي سمعتوه في المحاضرات السابقة ولما سمعت محاضرة اليوم، فعملت أبديت في دماغي من غير بقى ما أحدث هنا، بس إن أنا عارف هو قال إيه عشان نربط ما بين التنظير وبين التطبيق، ولتعلم أن هذا التنظير ليس بعيدا عن التطبيق وأنه قد طبق منذ عقود مطبق، وتقدر تروح تشوفه هناك. أظن الدكتور أحمد شرفنا هناك وشافه. الواقع المأمول والتوصيات، بالرغم من كل الجهود الجميلة والمبذولة، ولا نقلل من جهد أحد ولا ندعي أن أنا وحدنا، أنا عارف أن أنتم ما شاء الله في أماكن مختلفة عندكم نماذج رائعة ومبهرة وكل حاجة، أنا بتكلم عن تجربتي يعني في حدود ما أتيح لي، لكن إحنا مزيد محتاجين مزيد من الجهد والعطاء نحو هذا التراث. وفي كتير مكتبات لم تصور أصلا ولم تفهرس، أو صورة ولم تفهرس وبعضها فورس ولم يطبع أو طبعت ولم ترقمن أو رقمن ولم يرفع على شبكة الإنترنت، حاطينه في الإدراج ما تعرفش ليه، وان نسبه كبيره من المكتبات العربيه الكبرى ليها فهارس مرفوعه على شبكه انترنت لكنها قليله للاسف حتى الان. المأمول ان احنا نحاول ننسق الجهود ونستمر بهمه لا تنثني, بهمه تدك الجبال العوالي الرواسي لا تنثني. ولو قيل لي عاير البحر بكوبايه هعاير. انا عملت عشان رقما فتح الباري عملت برنامج من 50,000 خطوة عشان أطلع نص فتح الباري. 50,000 اتعمل, كان ده في التسعينيات. فمحتاجين نكمل التصوير, محتاجين ننشئ قاعدة بيانات, محتاجين محتوى على الانترنت نربط به الحاجات دي ويبقى في تبادل رقمي. وفي فهارس محتاجة لنظر وتصحيح, الاعتناء بمستوى العاملين في المكتبات ورفع كفاءتهم, واللي مش عايز يشتغل في المكتبات شكرا نجيب حد عايز يشتغل في المكتبات مش قاعد عرفنا ومزهقنا ومزهقينه. لازم ان تكون البرمجيات الفرص والسوفت وير تتطور وتحدث البرمجيات دي. انا لما رجعت عملت يعني موقع احط فيه فكري انا الشخصي في فرص المخطوطات اسمه الرق المنشور, حتى لانه فرصين 150,000 مخطوط على الموقع والمستهدف مليون, عندي مئات الالاف ما زالت لم ترفع شغالين فيها. فانت بالرغم من كده الموقع عشان من 5 سنين محتاج ان احنا نبرمجه لان التكنولوجيا ضربت والسرعات اختلفت, فلازم تبقى انت مستوعب ذلك. برغم انك رقمت 150,000 على النت اوكي وتقول انا سبقت غيري, محتاج اعاده ومحتاج تطوير, فالتطوير لا ينتهي لا ينتهي. محتاجين سكانرات وخطط بشكل مرتب ومرقما, محتاجين استمرار في عقد مثل هذه الندوات واللقاءات العلميه لتبادل الافكار والتوصيات. ان شاء الله انا انتهيت في الوقت تماما الحمد لله سريعا. واعذروني ان كنت قصرت, انا متواصل معاكم, عندكم الكارت بتاعي, واللي عايز يراسل اي حاجه على الايميل او تحت امركم جميعا, ومتواصل مع المعهد. وبكرر شكري, وقبل ما أني أكرر أنا ما قمت به ليس عملي فردي إنما أنا ضمن فريق عمل, وأكرر وأبرز كده برواز أن لولا كان توفيق فهو من الله وحده وليس بشطرتي ولا باجتهادتي ولا بذكائي ولا بأي حاجة, إنما هو ربنا يحاول يسخر ناس لخدمة ناس أو سخر ناس لخدمة دين أو سخر ناس لخدمة تراث أو حضارة أو فكرة تقدمها للناس تنفع بها الناس. فكن ممن ينفع, استمر أجرك في الدنيا الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك عشان أنت نصر منك أسمع لمدخلاتكم وأسئلتكم. شكرا جزيلا الفاضل الشريف, جزاكم الله خيرا على ما فعلت. وسيدي نحن نعبر دمعاتك التي أبقيتها, وكل محب يبكي مثلك. أنا أعلم في أشياء كثيرة يعني تجنبتها نظرا لحديثنا السابق معا, لكن أستاذ شريف لمن لا يعرف هو ظل مديرا للمكتبة الشاملة التي لها فضل على كافة الباحثين لا سيما تلك التي ترتبط بالبيديف, وأنا مجيد لها في كثير من أعمالي. ظلت تقريبا نحو 11 عاما مديرا لها, وهو ايضا مؤسس موقع الكتروني نفاد به كثيرا في الكتب البي دي اف التي لم نستطع تحصيلها نظرا يعني لضيق ذات اليد او لضيق حجم المكتبه عندنا وما الى ذلك. وموقعه الذي ذكره بأخرة من محاضرته هذه موقع نابه, نطمع إن شاء الله أن يتصدر المواقع الإلكترونية التي تخدم التراث من المطبعة إلى المحبرات إلى المطبعة. لكن أنا سؤالي يعني هناك, وأنت ذكرت ذلك, ينبغي أن نبدأ حيث انتهى الآخرون, فلماذا لا يفهم هذا الموقع وتلك الجهود التي ذكرتها مما ذكره أو مما سبقكم إليه الآخرون. مثلا أنت قمت مثلا بفهرسة الكتب المصورة أو المهداة إلى مكتبة الحرم المدني، هي لها فهارس، هل أفدتم من هذه الفهارس؟ أيضا مصورات للجامعة الإسلامية المختلفة من أنحاء العالم لها فهارس، فإذا ما صورت من الكتب خانة خليوية فلها فهارس مكتباتها الخاصة وبرصيدها العام. كذلك في موقعك أنت الذي تذكره مثلا، أنا أعلم أن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي همتها في قاعدة بياناتها ألا تكتفي فقط بما فبرس تحت إشرافها، وإنما حدثني مدير المشروعات أستاذ محمد درويش بأنه يستهدف 2 مليون مخطوط، ليس 2 مليون عنوان. فأتى بفهارس الغرب وقام على تعريبها وأدخلها في قاعدة البيانات، وهي موجودة وتزداد يوما بعد يوم. هل أفدت من جهود الآخرين؟ للأسف يعني المؤسسات العربية لا تعرف هذا البناء التكاملي. هذه الإجابة. كل مؤسسة وكل فرد يتعمد هدم من سبقه، سواء في مؤسسته أو في مؤسسة مشابهة، ولا يفد منه. فهل أفدت من جهود الآخرين في ذلك؟ طبعا الأستاذ الدكتور كنت أدعبه وأقول له أنت فاعل متفاعل، يعني هو ما يسيبش حد معيش، ولا لازم فيه له عليه استدراك لطيف وفي مكانه، جزاه الله خير. حقيقة أنا بدأت زي ما قلت المشروع من زمان، مشروع الرقمنة ده من التسعينيات من قبل ما أروح الحرم، وكان عندي فهارس كنت أنا بكتبها في جهاز الشخصي لسكان فكرة في الأول لاستخدام شخصي، أنا عايز أعرف مكانها حاجة. وكانت ليها قصة إن أنا كنت قرأت في فتح الباري في المجلد العاشر مسألة، وأنا متأكد إن هي في المجلد العاشر، ولما جيت أبحث عنها بقى في الموسوعة الإلكترونية كانت بتاعة التراث الأردن الخطير، فما وجدتش النص. أنا متأكد إن هي في فتح الباري، مش فيش. طب أعرف إزاي بقى؟ إيه السبب؟ عادت أرجع لإيه؟ مراجع، رجعت المجلد ده يدوي تاني مرة أخرى لغاية ما وجدت النص ده بصفحة كام، انتقل إلى الصفحة فوجدت إن في سقط أصلا في النص بعشرات الصفحات، يعني هو كتب صفحة مثلا لغاية 110 وبعدين اتنقل لـ 340، فأنت تبحث وتقول مش موجود وبتاع وموجود هو الكلام. طب وهل ده بقى في الكتاب ده بس؟ اكتشفت بقى في صحيح مسلم، اكتشفت مش عارف إيه، طب أنا عايز أصحح النص ده، فاكتشفت إن أنا لازم أطلع النص ده وورد عشان يبقى إيديتابل وأتعامل معاه وأحرره وأظبطه، لغاية ما قابلت الخطيب بقى نفسه ضياء اخوهم اللي كان مسؤول عن توكيل مصر، وقلت له انا عملت كذا كذا كذا عشان استخدمه كذا، هل ده يجوز ولا انتم مانعين ولا انا قدرت استخدم شخصي؟ قال لي انا اثمن واثني على جهودك، انت ما تجرتش فيه وما بعتوش وما اسموش نسخ انك عملت طبعته ورحت تبيعه ارخص مني والكلام ده، ده انا بجيب ناس بدفع لها فلوس عشان تعمل اللي انت بتعمله ده، ان هو يكتشف الخطا والصح، انت بتفيد النص اللي انا تعبت عليه، فهذا حقك. طب لو حد طلب مني دول؟ قال لي دول ده صاحب أحد، هم 10 إخوة ده اللي كان مسؤول مصر. يعني هي بدأت كده، بدأت إن أنت لازم يبقى النص قابل للتحرير وكده. فأنا بدأت فعلا من حيث قلتها الآخرين وأشتغل. طب في الفهارس، في الفهارس أنا كاتب في الرق المنشور الفهارس والمراجع اللي أنا اعتمدت عليها، فأدخلت مئات العناوين، كل عنوان أكتر من مجلد، فأدخلت آلاف المجلدات من كتب الفهارس في قاعة البيانات عندي، منها ما هو تركي وفرنسي وألماني وأسباني وإيطالي، ترجمتهم كلهم للغة العربية مع توحيد الأسماء طبقا للضوابط الاستنادية، ولولا هذا التوحيد كنت زماني على موقعي ملايين الفهارس، لكن أنا التزمت بما أقوله الآن، وأنا حطيت زي ما البخاري طبعا مع الفرق، يعني أنا مش البخاري ولا حاجة، بس يعني هو البخاري حط نفسه شرط، فإحنا تعلمنا هو حط نفسه شرط، أنا حطيت لنفسه شرط صعب ومقيد وملتزم به، ما برفعش حاجة اسم إلا مرة واحدة بصيغة واحدة، مش فيش دوبليكيتد للشخص، ولو حصل فلتر أصححه، وادمجه وانقل الكتب ده وادمجه ماشي في مراجعه مستمره. وكذلك اسم الكتاب لازم يبقى منضبط ضبط سنديه. فاستفدت من الكتب. فهم لما ادخلوا الان حتى المثال اللي ذكرته كنت انا سابقهم بس انا ما كنتش ظاهر. انا كنت بشتغل في جهازي. لما بديت اطلع على النت كان هم بداوا يطلعوا ليه عندي ملاحظات على شغلهم ليه زي ما قلت لك الحاجات اللي حكيتها دي. وممكن نقعد نقيم ونعمل ندوات وورش ونتبادل الافكار. طبعا الفرقان دي يعني وراها راجل شيخ راجل اعمال كبير الله يرحمه يماني ووزير البترول السعودي السابق رحمه الله. انا شخص يعني بطولي يعني مش مؤسسه فيها مليارات. انا كل اللي قلت لكم شويه ملايين مش مليارات. فانا بشتغل على قد يعني. نفس الكلام في برضه جمعه الماجد في الامارات برضه نموذج رائع وعاملين شغل حلو كل حاجه. هل نستطيع ان نتعاون او نتكامل او نتبادل؟ امل ذلك امل ذلك. زي ما حضرتك قلت هو مشكله انه هل اتعاون اعرف اتعاون مع مش اقول اسامي مع كذا مع كذا ايه اللي عايز تعاون. احنا قلنا ان حاجتها حاططها على النت. خلي بالك كونها موجوده على النت غير ان اقول لك ايه هو عنده بس في جهازه. جهازه ايه مين استفاد؟ مات خلاص راح ضاع اتحرق باظ. انا حاطه على النت فالناس كلها شايفاه فيقدر هو يكمل يراسل. محدش تعرف حتى في الشنطه الاقليميه انا حاولت الناس بس قلت لهم خدوها مجانا انا بس هنحط اللوجو شرط جنبنا انتوا تبقوا والله العظيم قال لي طب انت الجواب لسه ما ردتش لغايه دلوقتي من 20 سنه رد على جواب بس ما ردش. انا شفته عارف انس بن النضر اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء وبرك مما صنع هؤلاء خلاص انا اخش لوحدي وربنا يقدرني بقى واللي لوحده مع ربنا مش لوحده الحقيقه. نستعين بالله يعني ولا نعجز. مؤخرا الآن نجيه مداخلات عجلة وأرجو أن تكون الردود عجلة أيضا حتى نحصل الختام حاضر. في الثانية والنصف تماما كما انضبطت في المحاضرة معك التوقيت برضو العنصر النسائي هناك مغير. أهلا وسهلا. أشكر حضرتك مهندس يعني شريف على هذه المحاضرة الحقيقة مميزة جدا جدا وأظنها يعني تواجد الإدارة بشكل جيد وهذه ميزة التطبيق والتجارب العملية عن التنظير مع أهميتها طبعا. يعني كلامي سيكون محدد عن جزئية معينة وهي إدخال النص التراثي ومجهود العالم التراثي بصيغة تتيح البحث لا سيما المعاجم العربية لأن لها يعني طبيعة خاصة وكل معجم له بنية معجمية خاصة به. هناك بعض المواقع التي تتيح البحث في هذه المعجمات دون الحفاظ على البنية المعجمية structure وهي جزء مهم جدا من تأليف العالم التراثي يعني المجهود الأكبر في البنية المعجمية والترتيب سواء صوتي أو غير صوتي ألبائي تدويري مجهودات عظيمة جدا في التراث المعجمي اللغوي. هذه المواقع على أهميتها في البحث والتوفير الجهد الكبير على الباحثين. مثال منها مثلا الباحث العربي يعني موقع مميز في البحث جدا ولكنه لم يحافظ أو غير محافظ على البنية المعجمية. ألا ترون أن هذا تشويه للتراث والنص التراثي ومجهود الباحث التراثي؟ الحقيقة أنا بسطت البحث يعني عن المعجمات يعني بحكم تخصصي بس حابة أعرف يعني هل تتفقون في أن الرقمنة لها دور في تشويه التراث العربي خصوصا النص والمجهود العلمي يعني وليس الأسماء والعناوين والرقمنة؟ شيء آخر معلش سمحني لأن المحاضرة سريعة وفيها أشياء كثيرة. في فهرسة المخطوطات لاحظت أيضا بالبحث والدراسة الخلط بين المخطوط والمطبوع وأن هناك نسخ مخطوطة عن مطبوعات ومتوفرة في الفهارس على أنها مخطوطة. والحقيقة أنا ليا تجربة يعني سيئة جدا في الحصول على مخطوط بعشرات الدولارات ظنا مني أنه مخطوط عن يعني منسوخ عن النسخ قديمة وجدت في الآخر أنه يعني منسوخا عن مطبوعة لمستشرق. يعني هي أكثر من تجربة حقيقية مش تجربة واحدة جدا. فهل المؤسسات مهتمة بهذا الفصل ولا المخطوط الموجود يعني بنفهرسه دون التحري ودون التدقيق والدراسة من المتخصصين؟ شكرا لك. طيب شكرا. أنا هجاوب سؤال لأن مش معيش ورقة وقلم فألحق كده أقول قبل ما اختلط على بخصوص إتاحة النص للباحث بطريقة سهلة يستفيد منها ومراعاة الصفات المعجمية والترتيب سواء حسب النطق أو الحروف الهجائية أو والمصدر وكذا، هو اللي احنا اشتغلنا عليه هو برنامج المكتبة الشاملة والبرنامج المجاني. مسألة التحليل الصرفي قامت عليه صخر وراء تمويل، وكان بيمولها البنك التمويلي الكويتي الإسلامي في الكويت من زمان، وهي شركة كويتية مصرية، فكان عنده تمويل وعنده فرق عمل. احنا كنا بنصرف من جيوبنا على الشمال، ما رش تمويل، ولو جت حاجة بنحطها في المدخل لبيانات الموظفين. كويس، دي حاجة. الحاجة التانية ان كلمة تشويه النص التراثي يعني رفقا بإخوانكم، فلم نشوه النص التراثي، ممكن نقول انه ناقص في النص التراثي او في ناقص. طيب تعالى يا فلان اشتغل، مش هقول له هات فلوس، تعالى اشتغل هنا، احنا بنشتغل هنا 20 ساعة، تعالى اشتغل كل يوم ساعتين، تلاقوش. ولو جاي يوم تاني يوم هتسمع العضروبة الرضمة، احنا عملنا منتدى للناس عشان لو بتاعه ووزعنا كتب ما رجعناش حاجة خاص. ممكن واحد بس عمل مرة كتابة كده يقول اصل ماما عيانة وكده، اصل اختي مش عارف ايه، ماما خلاص طب اعمل له ايه؟ انا ماليش حساب عليه، هو مش موظف عندي. فإدارة العمل الجماعي ده محتاج قصة كبيرة مش سهلة، احنا عانينا كثيرا جدا. فهو بيبقى ناقص، ولكن مشترك بالنسبة للنقطة دي تحديدا. يعني في برنامج نزل مجاني وموجود على البلاي، ممكن ابعت لحضرتك الرابط بتاعه، وهو ملتزم بالتحليل الصرفي وبالنظام المعجمي، ففي جهود. وحضرتك ذكرتي احد المواقع، عايز اقول لك ان الشامله كانت هي الام، وكله اخذ من الشامله وبدا ينسج بشكل اخر، واحنا ده يسعدنا وما يذكرش انه مش مشكله، انت بتوزع ميه بس بيد الله. خلنا واحد بقى روح البيت ده الحماته وده الاخت وده انت خبوا بقى ايه المشكله؟ قال انا هو اللي جايبها، هو اللي عاملها. اهلا وسهلا، هو خلق السماوات والارض لا يعلم؟ يعلم. فما فيش مشكله، واحنا اصلا سبناها للناس صدقه جاريه، يعني احنا سبناها وقف، اللي عايز ياخد اهلا وسهلا خد، بس ابني وطور، ابني وطور. لكن المشكله فين بقى؟ اللي بياخد وينسبها لنفسه مع وجود اخطاء وقدامه ما يحاولش يصلحها، ما يديش ايده وينزل يقول لاول مره مش عارف ايه. يا عم ده النص ده احنا عامله من 20 سنه، وانت خدت الاخطاء اللي في الصفحه دي ما صلحتهاش، حتى ما حاولتش يعني ضيف حتى صحح اول صفحه وارفعه باسمك، يعني انت خدت خطوه زي ما انا اتكلمت في تجربتي الشخصيه، صلح حاجه ضيف حاجه ما بيقدرش. فده بالنسبه للحكايات المعجميه. بالنسبه للخط بين المطبوع والمخطوط، هو دي الحقيقه في مشكله كبيره جدا في المكتبات العربيه والاسلاميه من ناحيه الوعي والادراك للموظفين. بتلاقي الموظف هو لا يعي يعني ايه التراث ولا عارف واحد فين. مدير الدكتور برضه السابق ذكر انه كان بيجيب من راس الهرم، ما كانش عارف واحد فين، فهو مش مدرك. وانا بقول لك مطبوع مخطوط مش فارقه معايا وكده، ولكن دي حلها تقنيا سهل، ان احنا نحط صوره مثلا في رقم مشير حاطط ايه الغلاف بتاع المخطوط واول صفحه واخر صفحه، فلما تحصل المعاينه تنتفي الجهاله، لان ممكن اول مخطوط بس مش عايزه ليه، خطه صعب عليا، خط مغربي ومشبك او تصويره ابيض واسود قديم ومشرط ومش عارف استفيد منه، فتنتفي الجهاله بدل ما اروح واجري واتعب وفي الاخر يديني حاجه مش مستفيد منها. فالرؤيه المسبقه هو ده الحل، بس فالحل موجود ومطبق. مقامكم الشريف، هذه المحاضرة التي يمكن أن أقول أنها بلوغ المرام في الوصول إلى تقنيات المعلومات المستخدمة في البلد الحرام. وأود أن أسأل يعني عدة تساؤلات، أولا ما هو أفضل إصدار حديث للمكتبة الشاملة؟ ثانيا كيف تكون تقنية المعلومات مصطلحا معززا لواقع حماية المصنفات الخطية والمطبوعة من السطو والفقدان؟ ثالثا ما هي شفرات النص التعبيري، أو ما هو التعبير الذي يتعين على المحقق أن يستخدمه، التعبير الصحيح الذي ينبغي أن يستخدمه في الوصول إلى العنوان الصحيح المراد يا أستاذ مراد؟ الناحية أخرى أود أن أضيفها، يعني ألي وصف هذه العناصر لإتمام البطاقة الورقة المعرفية للكتاب. فمظني العقلية أنه ينبغي من الأشياء التي لم ألحظها قد يكون ضعف النظر وقلة أكل الجزر لا أعلم يعني هذه نوع الفن ما هي المصنف؟ هل هو مخطوط أم مطبوع؟ نوعية الملكية هل هي أصلية أم مهداة؟ شكرا جزيلا. شكرا. سأسمي ردي صعود إلى السماء في الرد على العلياء. أشكرك على المداخلة وعلى الثناء يعني الذي لا أستحقه. لكن بخصوص حكاية البطاقة، إحنا كل كتاب في الشاملة عاملين له بطاقة نكتب فيها اسم المؤلف واسم الكتاب ونكتب فيها دار النشر وسنة الطبع واسم المحقق وكل البيانات اللازمة بتكون موجودة في البطاقة ولها خانة مخصصة. بالنسبة لآخر إصدار أنا اشتغلت يعني احتسابا في الشاملة إلى نهاية الإصدار الثالث، اشتغلت الثاني والثالث كله. ثالث آخر حاجة فيه كانت 3.65. يعني إيه 65؟ يعني إحنا بنعمل الإصدار الثالث ونقول ده إصدار رقم 3، وبعدين يبدو لنا عدة تعديلات، 5 تعديلات، 7 تعديلات، 10 تعديلات، إحنا في نجمع العشر تعديلات دول ونسميه 3.1. العشر تعديلات دول مع بعض كله في الإصدار، مش كل بقى ما نعمل حاجة هنطلع إصدار، فجمعنا حزمة كده وسميناها 3.1، 3.2 للتعديل رقم 2، 3.3، 3.5 لغاية ما عملنا 3.65. يعني عملنا 65 إصدار متتالي فيها تحديث فرق شغال بس تحديث، وكل تحديث فيهم عدة إيه تعديلات مع بعض لغاية لما أنا يعني بين الثلاث بدأ الرابع. أنا في هذه الحالة رأيت إن أنا انتهى الموضوع بالنسبة لي في النص إلى هذه النقطة، فما بقاش لي علاقة بالشاملة غير الحب والود والود، فبقى عمل الإصدار الرابع. والإصدار الرابع هو مجاني برضو موجود على النت، لكن يفرق بينه وبين الثالث بكل إصداراته والغاية، اللي هو في إن الرابع أسرع، لأن استخدمنا طبعاً إحنا ما اشتغلنا 20 سنة أو 15 سنة، التقنيات قلنا تقدمت، فكان لازم من إعادة البرمجة بما يتوافق مع سرعة الإنترنت والتقنيات الحديثة، فدخلنا في 4 بتقنية النت، ولكن الرابع ما فيهوش خاصية إنك تقدر تعمل إيديت للنص، خلينا النص مغلق، أو يعني المبرمج خلى النص ده مغلق ما تقدرش تعدل فيه لأسباب. نتفق نختلف، شوف احنا دايما بنختلف مع بعض بس ما عنديش مشكله، اختلف معايا في 10 نقط وهنتفق في 3، هشتغل معاك في 3، فماشي مش مشكله. هو انا كنت شايف مثلا الرسائل المفتوح، هو شايف ان هو كويس، ماشي خلاص اوكي. في نفس الوقت انا كنت رحت اشتغل بقى فين؟ في الرق المنشور، وده مشروع انا اجلته زي ما حطيت. الرق المنشور هو اخر عمري يعني اختم بيه حياتي، لانه يستغرق ظهور. أنا عايز الشغل في الرق المنشور ده ممكن نجيب 100,000 موظف نشغلهم 500 سنة قدام فعلا، بس لو هم مستعدين. ففي شغل كتير جدا، فأنا خليته في الآخر، ده أنا كنت داتين كنتش عمل غيره. فالرق المنشور بحر لا ساحل الآن، فلهاش كده انتقلت. أرجو أن أكون غطيت كل النقاط ولا في نقطة؟ طبعا حمايه المصنفات دي بقى جهه الجهات المعنيه الحكوميه، وزاره الثقافه وزاره ايه، دول اللي معنيين بالحمايه ومش الحمايه. لكن عايز اقول حاجه احنا بنقوم بيها في الحمايه عجيبه، يعني ان في واحد مره موقف تتكرر كثيرا، واحد بيشتغل مع الشامله وبعد ما يطلع رسالته وعمال ياخد كل النصوص من الشامله وشغل للنهار في الشامله، وبعدين يطلع رسالته ويقول لك لا دي حقي واوعى قضيك بتاعتي، ماشي نص ما انت جايبه منين، وده كل نص بتاعك اصلا انت ناس خلاص قصيرش انا كان شاطر اوي، ماشي عموما انت حر ومش عايز بلاش، انت المحروم حبيبي. فقال لي انا مش هدي قلت له طب اسالك، قلت له انت مش هتدي للناس ليه؟ قال لي انا ممكن اشوف بي دي اف رسالته العلميه يعني، لكن ما انشروش نص، لان النص ياخدوه ويستفيدوا منه وينسبوه لهم، وهو جهدي انا اللي انا تعبت فيه. لكن لما يكون بيدير في احمي، فحتى لو هيكتبوا هيعطلوا شويه وبتاع وكده. قلت له طيب ايه رايك بقى ان انت النص الكتاب بتاعك، النص اللي انت حاطه في الدرج ده، جاء واحد كتبه مثلا، هو واحد داتا انتري مدخل بيانات وكتبه ونسبه لنفسه، امتى هتعرف وامتى هتثبت؟ انت ممكن تاخد بالك بعد 100 سنة يكون ممكن نموت من غير ما نعرف، لكن وجوده في الشامله هيفضحه. الاستاذ بتاعه اول ما ياخد النص بيعمل سيرش، تعال هنا انت واخده من الكتاب اللي كتبته عليك الصعود الى السماء، امسكه. فخلاص هو يتكشف. وقلت له فده هيبقى كاشف لمن يسطو على كتابك، فهو حمايه له. قال لي خلاص هدولك. قلت له لا مش هاخده. قال لي لا خده. قلت له تدفع كام بقى؟ لو كنت هدولك مجانا انت هتدفع كام؟ انا بضحك مش لازم حاجه. قلت له شفت بقى ان انا استحق ان انا اخد منك فلوس عشان انا اللي بحميك، بس انا ما خدتش منك فلوس، بس انت مش فاهم، انت فاكر انا بسرقك. طب انا مش عايزه. واي حد مش عايز كتابه، في واحد ده كتابه وبعد كده قال لي لا لو شفت حسب. طب معلش رجعت له خلاص انت تربط حسبه وانا على عينه خلاص. انا وانا مستفيد ايه؟ قلت له اولا مش كنت عارف انت كباحث ولا محقق اللي كان يعرفك 100 نفر، انا خليتهم 100,000. ولذلك احد رجال الاعمال بياخد من الناس فلوس عشان يحط كتبهم المصوره عنده. قول له انا هشهرك، انت باحث مغمور او حتى نطاقك محدود، عارفينك اللي في المسجد بتاعك، اللي في المدرسه بتاعتك، اللي شكلك، اللي فكرك، المجموعه دي انا هخليك عالمي في جميع الدول، فانت تدفع لي عشان انا اطلعك فوق. هو فاهم الايه بالمعكوس. ودي بقى زي ما قلت لك ضمن حقوق الملكيه والافكاريه، دي محتاجه بقى ايه ندوات وافكار كتير. لكن في الاخر خالص احنا لازم نتحرك في ضوء ما هو قانوني ولا نخالف حقوق الملكيه، واللي معترض ما نحطش حاجته ونحترمها، وخلينا في الحاجه المضمونه اللي هي التي ليس لها حقوق ملكيه اللي هي التراث القديم. خمس دقائق لمداخلتين باجابتين. طيب فارجو لك خمس دقائق فقط. خلي بالك بقى وديني 5 دقايق، انت سؤالك محتاج نص ساعه. حفظت حضرتك يا جماعه التعقيدات التي تلقيتموها على من سبقكم في ملف او في كتاب مطبوع وله اصول علميه، يعني تعقبات على ماذا؟ تعقبات على التراث والفخراسة. انت ذكرت المسائل مساسكين اللي انا قمت بيه يعني؟ اي نعم. ده سؤال. الرجل الثاني، ايهما افضل، ادخال ورد مع صوت او عناصر مع صوت؟ الامر الثالث هو لماذا لا يكون هذا الجدر من هذا في كتاب منهجية تدرس في المدارس الابتدائية والإعدادية ومراحلها؟ صحيح. والبي نفع اكثر بقيت بعض الاشياء بعدما طيب لا انا هجاوب بس عشان انا هنسى. هو خلي بالك حضرتك بخصوص الملاحظات والاستدراكات في الرق المنشور، انا في عمل حاجه اسمها مجله وعمل سلسله مقالات، فمثلا عندي استدراكات على فهرسه مخطوطات الحرم المكي، فعمل سلسله بهذا العنوان، واحد استدراك على فهرسه الحرم المكي، واحد الخطا كذا والصواب كذا ودليل كذا، وزياده التعقبات على بروكلين، واحد انت وهكذا. فده برضه انشره تباعا ما دام عندي موقع الكتروني بقدر انشر عليه تباعا السلسله والارقام دي، غير ان انا بصحح، انا عندي نسخه مش شامله خاصه بيا فبصحح فيها، هو مرصود في جهازي وجزء منه ما عنديش وقت ان انا اطلع كل حاجه. ممكن كمان انا ما بحبش استعجل في النشر، يعني ممكن اكتب حاجه وخليها في جهازي 20 سنه ولما تستوي خالص واحس ان تمام يبقى وقت ان انا ممكن اخرجها. دي حاجه. بالنسبه بقى للتعليم في المدارس والكلام ده، طبعا مش سلطتي ولا اي حاجه، لكن هو انا ربنا كرمني انا علمت في الحرم، يعني جات لي ناس، انا من ضمن الشغل ان انا كنت عامل ورشه معمل تعليمي، الموظفين بيجي بعلمه، بيجي لي مش عارف حاجه بنعلمه، بيقعد فتره فتره فتره فتره لغايه ما خلاص ده بقى هيتعلمه صوت وده هيتعلمه فراسه وده هيتعلمه كذا. فكنا بننتج ونخرج عدد كبير، ودول اللي استمروا بالعمل الان. فتم بشكل اخر في حدود ما استطيع انا، اما بقى المسائل العامه دي ما انا ما اقدرش مش يد فيها. الورد لا، مع العناصر هو الانسب دلوقتي، لانك عشان تكتب كل حاجه ده هياخد دهور، فخليك على العناصر. اتفضل. سؤال خفيف لطيف في اخر جلسة، ما هو التحدي الذي وجدته على الصعيد الشخصي والعملي في مرحلة بداية الأدمتة؟ وأكبر مشكلة بتقابلك لو أنت عندك مدير لا يعي أهمية ما تخطط أو تقوم به. لكن ربنا سبحانه وتعالى قدر لي الرجل اللي أنا ذكرته، الشيخ سلمان بن صالح العبيد، هو أخو الشيخ عبد الله بن صالح العبيد اللي كان رئيس الجامعة الإسلامية، يعني عيلة معروفة، وعمه كان رئيس الحرمين الشريفين العبيد قبل زمان، يعني قبل الشيخ سليس وقبل الشيخ صالح بن حبيب وكذا، فهم عيلة يعني ما شاء الله. هو كان يعي، لكن ممكن كنت أرى بعض الناس بعض الأماكن يكون المشكلة في إن الإدارة الأعلى منك توقفك. بالإضافة طبعا زي ما ذكرته في البداية من ممكن الأقران من حقد حسد من شفيه، فأنت تتعالى عن كل هذا وتتوقعه وتصرف النظر ولا تفكر إنك ترد ولا تشغل بالك وتفوض أمرك لله، وربنا سبحانه وتعالى كان يصرف هذا وذاك. طيب نشكركم جميعا، وكرر شكري للمعهد المخطوطات والدكتور مراد البيكي والدكتور عبد الباسط، واشكركم جميعا على الحضور وشاكرين لكم الحضور ومتواصلين ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على محمد النبي وزوجه اجمعين وبارك في بيتك وصلاه وسلامه عليك. السلام عليكم.